التقنيات، وظهر استاد القاهرة في حلة جديدة بعد أن جاءت عملية التطوير على الطراز العالمي، سواء داخل الاستاد من ملاعب وغرف ملابس ومدرجات الاستاد وتطوير أرضية الملعب وتسوية النجيلة، وكذلك خارج محيط الاستاد لاستقبال مباريات البطولة القارية. وتزينت محافظة الإسكندرية لاستقبال ضيوف ومنتخبات أفريقيا تزامنا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وانتشرت الأعلام المصرية، وتم وضع تميمة كأس الأمم الإفريقية بمختلف الحدائق والشوارع الرئيسية، ورفع كفاءة منظومة النظافة وإعادة صيانة أعمدة الإنارة، بجانب رفع حالة الطوارئ للأجهزة التنفيذية بكافة أحياء المحافظة. صرح الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بأنه تم تزيين مداخل المدينة بعلم مصر وأعلام الدول والفرق المشاركة، وتم إعداد عدة برامج سياحية وترفيهية لجميع الفرق المشاركة والوفود المرافقة له من الدول الإفريقية وضيوف المحافظة. تتضمن تنظيم فقرات فنية وثقافية إلى جانب تنظيم برنامج خاص لزيارة جميع الأماكن السياحية ومعالم المحافظة والمزارات السياحية، وجولات ميدانية للوفود للتعرف على الملامح السياحية لعروس البحر الأبيض المتوسط. وأشار قنصوة إلى أن إقامة البطولة في مصر ساهم في تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج، وأوصل رسالة للعالم بأن مصر مستقرة أمنيا وسياسيا. ومن جانبه أعلن المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية إنه تم وضع لوجو وتميمة كأس الأمم الأفريقية على محطات الترام، وأضاف أنه تم تطوير المظلات المعدنية، مشددا على مواصلة أعمال النظافة ونزع الحشائش من داخل حرم ترام الرمل. هذا وقد أشادت بعثة منتخب نيجيريا لكرة القدم بملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير الذي يستضيف التدريبات اليومية لمنتخب النسور الخضراء، وتلعب نيجيريا ضمن منتخبات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبها منتخبات غينيا، بوروندي ومدغشقر. ووصلت بعثة المنتخب النيجيري إلى الإسكندرية قبل 48 ساعة من مواجهة منتخب بوروندي المقررة غدا السبت في تمام السابعة مساء على ملعب استاد الإسكندرية. وحرص طلاب الأكاديمية من حملة الجنسية النيجيرية على حضور مران منتخب بلادهم ودعم اللاعبين والتقاط الصور التذكارية وتحفيزهم قبل مباراة الافتتاح. الجدير بالذكر أن منتخب نيجيريا حصل على كأس الأمم الأفريقية عام 2013 وغاب عن المشاركة خلال النسختين الماضيتين. وفي البحيرة وجه اللواء هشام أمن محافظ البحيرة بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشباب والرياضة وإدارة الحماية المدنية والإسعاف والمرور والوحدات المحلية مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها. وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، ومنها الالتزام بالمقرات المتفق عليها لمشاهدة مباريات الأمم الأفريقية والحصول على الموافقات الأمنية على تلك المقرات، وعددها 16 مقرا بكل مدينة، وتم تجهيزها بالأعلام الكبيرة والصغيرة. كما تم توفير الأعداد الكافية من الكراسي وشاشات العرض لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، ومواجهة الإقبال الكثيف من المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف المدن لإتاحة الفرصة أمامهم لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة، إضافة إلى تأمين التيار الكهربائي بالتنسيق مع رؤساء مراكز الشباب، مع الاهتمام بالنظافة العامة وتواجد عربة إسعاف أمام كل ساحة تجمع رياضي، مع رفع درجة الاستعداد بإدارة الحماية المدنية والمرور والأمن، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتوفير الأطقم الطبية اللازمة، ومنع دخول أي أعداد إضافية للساحات لضمان النظام وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر. إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي موجز أنباء العاشرة والنصف، حررته لكم مروى الباشا وقرأته على حضرتكم إيمان الجبيلي. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيداتي سادتي، مع أحد المواطنين، أتعرف بحضرتك؟ مواطن مصري. أهلا بيك. جريدتي بتقرأ النهاردة الأخبار إن شاء الله. أهم الأخبار: انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة الشهر القادم، شهر يوليو القادم. أيوة. تعليق: مطلع العام المالي الجديد الشهر القادم، توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لكل مواطن. حياة كريمة في وجهة نظرك إزاي؟ والله في وجهة نظري علاج، ان محدش يبقى قلقان من بكرة، لقمة العيش متوفرة، يعني متوفر لنا حياة، اكل وشرب، صحة، التعليم، كده التعليم هم ماشيين في اجراءات تصحيحه، لكن اي واحد نفسه ينام اخر اليوم مرتاح انه تاني يوم هيلاقي اكل لاولاده. والزحمه طبعا، هو كميه العربيات او كميه المواصلات تقريبا مش مكفيه الشعب السكندري، لكن احنا كده وما دخلناش في الصيف، يعني الزحمه وما دخلناش في الصيف. يمكن الزحمه العربيات الكتير وكمان زياده السكان. هي عربيات كتير فعلا، بس مفيش تنظيم، يعني تلاقي عربي ناس، شوارع كمان مش مستوعبه العدد الكبير من العربيات. بالظبط، مش مستوعبه، واللي بيركن مطرح ما هو عايز يركن، واللي بيقف مطرح ما هو عايز يقف، مفيش نظام، مفيش حد من جواه اصلا كشعب عايز يطور، عايز ينظف، عايز يخلي باله من اللي بيتعمل. الحكومه بتعمل لكن احنا ما بنحافظ. يعني انت عندك وسائل نقل بدات تظهر جديده في اسكندريه، عندك الاتوبيس الكهربائي ده اول دفعه، بعد كده ان شاء الله في 15 اتوبيس تانيين هييجوا، عندك كمان الترام الجديده اللي جايه من اوكرانيا، تاني ترام جت ولسه بيجمعوها وان شاء الله هتنزل الخط خلال الفتره القادمه، وعندك 15 ترام جديده جايه. احنا تطوير وسائل النقل الجماعي دي هي كمان اللي هتغري الناس ان هم يركبوا وسائل النقل الجماعي ويسيبوا العربيات الخاصه بتاعتهم. انا حضرتك عندي عربيه، انا دلوقتي جاي اركب الترمايه اهو، وسايب عربيتي وجاي اركب الترمايه عشان الزحمه. ثانيا، الحكومه بتجيب لكن احنا ما بنحافظش على حاجه، يعني الترمايه الجديده بتت، ما بنحافظش على المكان اللي احنا الحاجه اللي بتتوفر لنا. لازم يبقى في وعي للناس، حافظوا على حاجتكم دي بتاعتكم، مش جايه النهارده وهنشيلها بكره، مش جايين نصور بيها وخلاص، حافظوا على الحاجه بتاعتكم دي بلدنا. ليه ما بتحافظش؟ ثقافه الاحساس بالمسؤوليه مش موجوده، مش موجوده. كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، يقول لك حريه شخصيه، ما فيش حاجه اسمها حريه شخصيه ما دام كل واحد بيتعرض للتاني. يبقى اذا حياه كريمه تطبيق القانون وتطبيقه بحيث ان هو يضمن حقوق كل المصريين. بالظبط، كلنا نراعي بعض، الجار يراعي جاره، الصاحب يراعي صاحبه، ده يعني كل واحد ماشي في الشارع بيقول لك يلا نفسي انا بس، لا، كلنا لازم نتكاتف مع بعض عشان نفضل تفضل اسكندريه نظيفه. بس ده حياه كريمه. كمان ايه حياه كريمه؟ اللي يتبص للغلبان، يعني ال 1200 ولا ال 2000 جنيه دول ما بيعملوش حاجه في الوقت اللي احنا فيه دوت. لا، مش شال الدعم عن الناس اللي ما تستاهلش، قلنا ماشي، لكن في ناس غلابه كتير قوي. انا عايز الناس تبقى ماشيه مبسوطه زي زمان. فالحياه الكريمه اكل، شرب، متابعه اسعار، الاسعار بتغلى، طب بتغلى ليه والدولار بينزل؟ طب الدولار بيطلع الحاجة بتغلى، ليه ما بيحصلش العكس؟ حياة كريمة ان احنا نضمن كمان زواج الفتيات والشباب. بالظبط، يعني سن الزواج اتأخر دلوقتي. بالظبط، البنات اصلا ما بيجيلهاش عرسان، يعني ما كانش جواز الصالونات وكل واحد جايب عروسة لبنت اخوه ولا بنت، ما حدش بيتجوز، كله خايف ياخد الخطوة. وفرنا شقق كتر خيرهم بنوا شقق، لكن اللي هيجيب منين فلوس يسكن جوه الشقق؟ الشباب عايزة تشتغل، عايز فلوس عشان يصرف على البيت، معاهم شهادات وقاعدين في على القهاوي. لكن المشاريع اللي بتتعمل دلوقتي وكل المجهود اللي بيتعمل ده ان شاء الله يفتح فرص عمل قادمه باذن الله جديده. دي بنيه تحتيه ومشروعات جديده، بس مردودها لسه احنا ما حسيناش بيه. ما تعجلش الامور، والمثل الشعبي بيقول ما فيش حلاوه من غير نار. بالظبط، احنا نستحمل شويه مش مشكله، يعني انا من الناس اللي ما فيش مشاكل، شايف ان قدام احسن بكتير ان شاء الله. الحمد لله باذن الله. الصحافة في عيونهم، إعداد وتقديم أحمد خيري. تقدم أنا على طول خايف وقلقان. إحنا الاتنين ميتين. إحنا ليه عملنا في نفسنا كده؟ ولا الظروف هي اللي دفعتنا للسكة دي؟ عرض غير مشروع. تشويه. تأليف فيفيان محمود، الإخراج دعاء حسنين. حسين يا حسين، زي العادة ما بيردش. حسين يا حسين، ما تصحى يا ابني بقى، الظهر قرب جدا. حسين. أيوة. عايزة ايه مني بس ياما؟ عايزك تصحى يا ابني. عايزة انا اصحى ليه؟ ها اديني صحيت، المفروض اعمل ايه بقى؟ ورايا شغل متأخر عليه، عندي مشاوير مهمة لازم اعملها، ولا بتحب تشوفيني وانا رايح جاي في البيت زي الاسد المحبوس في قفصه؟ المفروض اسكت انا بقى بعد اللي قلته ده؟ لا يا حسين مش ساكته. ما تسكتيش يا ام حسين، ما تسكتيش. تختي قولي يا ستي، انا سامعك. ما انا بنام واصحى على الاسطوانه المشروخه دي، ان ما كنتيش انتي يبقى ابويا. ما انت كمان لازم تشتغل. لحد امتى هتفضل كده مبلط في الخاطر؟ اشتغل ايه ياما؟ اشتغل ايه؟ في شغل جالي وقلت لا. اعمل زي جمال صاحبك، عايزاه نمسك موبايل وقف بيه على قمة الشارع ياما، بعد 15 سنة تعليم من ابتدائي الاعدادي لثانوي للكلية، امسك موبايل وقف اقول الدقيقة بخمسين قرش وقال ايه طمني عليك. مش احسن من قعدتك في البيت كده، لا شغلة ولا مشغلة. وايه ياما كمان؟ كملي وبتمد ايدك تاخد مصروفك، مش ده اللي انت عايزة تقوليه؟ بس ده مش ذنبي، انا لسه بمدي ايدي ليكي او لابويا، وفي غير اتنين لسه بيتعلموا ومحتاجين كل قرش. عارف بس اعمل ايه؟ اعمل ايه ياما؟ بكالوريوس تجاره وعاطل بقالي 4 سنين ياما. انت رايح على فين يا ابني؟ ما تخافيش، مش ههجم البلد، لان حتى الهجاجان بقى محتاج فلوس، وفلوس كتيره كمان. الله يخرب بيت الفلوس، قالوا بيقولوا الفلوس مش كل حاجه. لا بقى، دي هي كل حاجه. اللي بيقول كده ابو حميد اللي معاه، لكن اللي زي حالتنا هو اللي عارف ان الفلوس مهمه، وان مفيش حاجه في الدنيا دي ببلاش. يعني انا مثلا عايز علبه سجاير دلوقتي ومفيش في جيبي حقها، تفتكر عم اطيب البقال هيديها لي ببلاش؟ ولا حتى شكك. مش كده برضو؟ صحيح، ما قلتليش يا احمد، طلعت ايه الشغلانه اللي جابتها لك بنت عمتك؟ حارس امن في دار للمسنين. حارس امن؟ وفي كشك بقى تقعد جواه ولا مع نفسك كده في الطراوة؟ لا في كشك، وفي 3 وجبات كمان. حلو، على الأقل ما تشيلش أهلك هم لقمتك زيي. الله، ومين قالك بقى يا سيدي إني قبلت الوظيفة دي؟ أقله أحسن من جمال اللي ماسك موبايل وواقف بيه ليل ونهار على أمة الحارة. اضحك يا حسين اضحك، بكرة الضحك ده مش هنلاقيه. حتى الضحك مش هنلاقيه، يعني لا ضحك ولا شغل. طب نعمل ايه؟ يا ريت كان عندي إجابة على سؤالك ده. وإمتى؟ إمتى هتجاوب على أسئلتي دي يا عمر؟ إمتى؟ إمتى هنبطل لف في الشوارع وأكل ترمس ودورة مشوي؟ إمتى هتخبط على باب أهلي وتطلبني رسمي منهم؟ اصبر شوية عليا يا منال. أصبر؟ أصبر لحد إمتى؟ حدد لي مدة، سنة؟ 2؟ 10؟ احنا بقالنا 4 سنين على الحال ده من يوم ما اتخرجنا. انا مش ساكت يا منال، مش ساكت، وبدور على وظيفة تانية، بس اصبري معايا. وظيفة ايه؟ وظيفة تانية؟ ليه؟ هو انت مش مسمي شغلانة مندوب المبيعات دي وظيفة من اصله؟ الموجود لحد ما يظهر الاحسن. وموضوع السفر لبرا؟ انا ماشي فيه، بس لحد دلوقتي مفيش حاجة امسكها بايدي. هو امتى بقى هتمسك حاجة بإيدك سواء هنا أو برا؟ إمتى هقدر أقول لأهلي إن عمرو ماسك وظيفة، عمرو عنده شقة، عمرو مسافر برا يكون نفسه؟ إمتى يا عمرو؟ الله، في إيه يا منال؟ إيه اللي غيرك فجأة كده؟ ده مفيش حاجة فيا عجباكي. هو ايه اللي حصل؟ فين اتفاقنا؟ فين عهودنا انك تقفي جنبي لحد ما نقف على رجلينا؟ فين كلامك معايا عن احلامنا؟ راح فين ده كله؟ تعبت من الانتظار واللف في الشوارع وركوب الاوتوبيسات واكل سندوتشات الفول والطعمية وشرب عصير القصب. في جديد في حياتك؟ صالحيني يا منال. سبق وقلتلك يوم ما تطلبي مني ابعد عنك وعن حياتك هنسحب بهدوء ومن غير اي مشاكل. بسهولة دي بتتخلى عني؟ انا عمري ما اتخلى عنك، بس تتوقعي مني ايه لو بعتيني؟ اتمسك بيكي ولا اركع على ركبي واطلب منك ما تتخليش عني؟ ايه اللي في حياتي غيرك كده يا منال؟ انت ساكته ليه؟ انطقي، ردي عليا. ورديتي عليه وقلتي له؟ ما قدرتش يا ما قدرتش. ولحد امتى هتخبي؟ اكيد هيعرف. ان ما كانش منك هيبقى من غيرك، وان ما كانش النهارده هيكون بكره. بحبه يا ما، بحبه صدقيني. ما افتكرش يا منال انك بتحبيه، والا ما كنتيش فكرتي مجرد تفكير في حازم الشهابي وقلبتي على عمرو بمجرد ما طلب ايدك. حازم فرصه لاي بنت، واكبر منك ب23 سنه، جاهز، عنده الشقه والعربيه ورصيد في البنك، وممكن يكون منتهي من جهه تانية. انا عايز اعيش، اتفسح في عربيه بدل اللفه على رجلي على الكورنيش. ان شفت حاجه وعجبتني اشتريها على طول، بدل ما افضل احلم بيها. اتغدى في افخر المطاعم والاكل يجيلي لحد عندي، وحواليا جرسونات من كل ناحيه بيخدموني بيشوفوا طلباتي. الدنيا مش اكل ولبس بس يا منال، والمفروض ان عقلك اكبر من التفكير بالطريقه دي. دينا بقى الكلام الاغاني والكلام الفاضي عن الحب والهيام، الكلام ده انا زهقت منه. وانا شايفه امي وابويا ليل ونهار بيتخانقوا مع بعض على المهيه اللي ما بتسدش ليوم 10 في الشهر. يلا ربنا يسهل يا الله. ان شاء الله. ايوه احنا هنفضل قاعدين لحد امتى يا احمد؟ وهو يعني احنا ورانا ايه يا حسين؟ ايمن ابراهيم ابو زيد. ايوه اتفضل يا سيدي. يلا ربنا يسهل. احمد انا ماشي. الله، بعد ده كله يا حسين ما تصبر يا اخي، ده ما فاضلش غير 50 واحد بس. صدقني الوظيفه دي لا هتكون من نصيبي ولا من نصيبك. انت قفلتها ليه بس يا سحس؟ احنا هنضحك على بعض يا احمد. انت عارف وواثق زيي ان الوظيفه محجوزه ومعروف مين اللي هياخدها، وكل اللي بيحصل قدامنا ده مجرد شكليات مش اكتر ولا اقل. يبقى لزومه ايه القعده هنا؟ على الاقل احنا قاعدين في مكان مكيف وبنقرا جرايد ومجلات احسن من القعده على القهوه يا اخي. ومين عارف، مش جايز حد فينا يكون له نصيب في الوظيفه دي. انت عندك امل يا احمد. وليه لا يا اخي؟ احمد مع السلامه يا استاذ ايمن، ويبلغ تحياتي للوالد، اوعى تنسى. شكرا يا استاذ، مع السلامه. ايه لسه عندك امل يا ابو حميد؟ يلا بينا يا حسين. على فين يا عبد الحميد؟ رايح للمعدول جوز بنتك، اسمع منه زي ما سمعنا منها. اوعى تسكت له، مش كل يوم والتاني يزعل البنت بالشكل ده. هضربه يا تحيه. عبد الحميد، ما انا عارفه طريقتك معاه ودلعك فيه، بس الكل طفح منه خلاص. كل شهر سحب العيال وجاية غضبانة. ما هي كمان مش مقدرة، طلباتها ما بتخلص. تكونش بتاخد منه وتصرف علينا؟ ما هو على عياله. هي كفرت لما طلبت منه كام بلوزة على شنطة وجزمة للبنت اللي رايحة الكلية. كام بلوزة في النار اللي احنا عايشين فيها دي يشتري كام بلوزة؟ يا اخي ان طلعت ببلوزة وشنطة وجزمة يبقى رضا، اهم دول لوحدهم ياخدوا ماهية الراجل كلها. يا راجل انت معاه ولا عليه؟ مع الحق يا تحية، انت مش من هنا ولا ايه؟ الناس بس تكفي عيالها عيش حاف بالاذن. الله، ضغطي بيعلى من الكلام معاكي، وخايف تجيلي نقطة منك ومن بنتك. سلامتك يا عمرو. كانش في داعي نتقابل وانت تعبان كده؟ وحشتيني منال، ما تعودتش انك تغيبي عني كده. معلش كنت مشغوله شويه. وايه اللي شاغلك عني للدرجه دي منال؟ مالك يا منال؟ ها؟ ابدا مفيش. ازاي مفيش؟ ولا هتوع عنك؟ وشك بيقول ان في حاجه، وحاجه كبيره قوي. ما هو اصل يعني منال. ايوه يا عمرو. هاتي من الاخر، انا حاسس من فتره ان في حاجه، بس كنت بكذب نفسي كل مرة. لكن اللي انا شايفه على وشك واللي حاسه من نبرات صوتك بيقول ان في حاجه، فقوليها، احب اسمعها منك بدل ما اعرفها من غيرك. عمر، احنا مش هنقدر نكمل مع بعض. في حد تاني دخل حياتك؟ ايوه. حد اعرفه؟ لا. اكيد جاهز. وطبعا عنده عربية، حلم كل بنت، وشقة 150. عمري من فضلك مفيش داعي للكلام ده. مفيش داعي للكلام خلاص، بس هما كلمتين، اخر كلمتين هتسمعيهم مني واخر مرة هتشوفيني فيها. يمكن الشخص ده اغنى مني، يمكن عنده امكانيات عني، لكن عمره ما هيحبك قدي او زيي. واحد شيشه الميه نظيفه ولا قطيفه والحجر عجمي. ايوه حاضر جاي. وبعدين يا مصطفى؟ وبعدين في ايه يا عم؟ المفروض انكم كبرتوا على المشاكل والتفاهات دي. يعني انا غاوي يا عمي؟ انا محب ما علي اعمل لهم اللي هم عايزينه، لكن اللي جاي مش على قد المطلوب. بدل الشغلة مشبوك في اتنين، الكم ايرات اللي ورثتهم عن ابويا ضاعوا في الثانوية العامة، المطلوب مني ايه بعد كده؟ يا ابني المطلوب تسايس امورك عشان المركب تمشي. هويدة زيها زي اي ام عايزة بنتها تلبس احسن لبس. وهي بنتها دي مش بنتي انا كمان. بس الام في الحاجات دي غير الاب، يهمها اللبس بزيادة شوية. طب منين يا عم؟ اسرق؟ ما هو ما بقاش في حاجة تتسرق. المهم نرجع لموضوعنا. كبر مخك يا مصطفى، البنت عايزة لبس وماله، ربنا يسهل يا هويدة. الولد محتاج كوتشي، الشهر الجاي اعمل حساب يا ست هويدة، وهكذا يا اخي. يعني اكدب؟ الله، كيد بأبيض يا اخي. خلي الايام تعدي. هو انت لو قلت كده حد هيقول عليك كذاب؟ يا ريت كان معايا زيادة وانا كنت جبت النهى كل حاجة، لكن الحال مش هو. لسه في اتنين في التعليم، وحتى حسين، حسين اللي قلت بكرة يتخرج ويساعد، عاطل بعد البكالوريوس، داخل في 4 سنين دلوقت. 4 سنين؟ 4 سنين متخرج من كلية التجارة قسم محاسبة، منهم سنة جيش، و3 سنين اشتغلت فيهم 3 شهور ونص، شهر ونص في شركة نظافة، وشهرين مندوب مبيعات. ايه ده؟ انت بتبص لي كده ليه يا سي احمد؟ ما فكرتش كده تلعب ملاكمة او كمال اجسام حسين؟ اشمعنى يعني؟ يعني انا اقصد ان جسمك ما شاء الله، يعني طول بعرض وصحتك بومب. الله اكبر يا اخي. طيب ما تجرب يا حسين، اقل له يا اخي تبقى بطل قومي وتسافر وتجيب لنا جوائز وتجيب لنا حتى معاك عقد عمل. لا دمك زي العسل. يا ابني انا عايز اجيب فلوس، فلوس عشان ابطل امد ايدي لابويا، عايز فلوس عشان احدد مصيري وطريقي في الحياه واخطط لمستقبلي. يبقى ليا ماهيه وعندي شقه ولو استوديو صغير حتى، وساعتها اقدر اتقدم لبنت الحلال ونبني حياتنا سوا واشق طريقي بقى. احلم يا سحس احلم. أنا قلت إنك مش جاية. معقولة؟ ليه ما جيش؟ هو أنا عندي كم منال؟ ولو قلت لك إن أنا لحد اللحظة دي مش قادرة أتخيل نفسي مع واحد تاني غير عمرو، تقولي إيه؟ أقول ننسى عمرو ده خالص، لأنك بقيتش على ذمة راجل تاني. مش بالسهل أنساه. دي مشكلتك وتقدري تحليها مع نفسك. سبق وقلت لك إن الحياة اختيارات وإنت اختارتي. افرجي وشك بقى، حازم جاي علينا. ألف مبروك يا أستاذ حازم. ميرسي يا نسمة، عقبالك. خلي بالك من منال. منال دي في عينيا، وصيها هي عليا وقولي لها تبطل سرحان. أكيد بتفكر في حضرتك. أتمنى أقول لكم مبروك مرة تانية واستأذن بقى اللي انا اتأخرت. لسه بدري، ده الفرح لسه هيبدأ. ابقى اشوفه بقى في الفيديو. ما خلينا على اتصال يا ما، انا راجع بيتي كمان اسبوعين. من يا حسين. صاح يما. امال بتعمل ايه في السرير؟ وهقوم اعمل ايه يما؟ كبس الغسالة عايز تصليح، ولا الحنفية عايزة جلدة؟ لا ده ولا ده، صاحبك احمد برا وعايزك. احمد وجاي بدري ليه كده؟ وبعدين ما انا كنت معاه بالليل، يا ترى عايز ايه؟ روح قبله وهو حيرد على كل الاسئلة دي. ماشي. صباح الخير يا احمد. صباح الفل حسين. ثواني اغسل وشي واجيلك. تشرب شاي معايا يا احمد؟ ماشي يا طنط. طب تحب اعمل لك معاه سندوتش؟ لا شكرا يا طنط، انا فطرت. ايه ده شايفك ماسك جورنال في ايدك؟ خير؟ اتمنى انه يكون خير. الاعلان اهو. ايه ده وماله محطوط في ركن مش واضح كده ليه؟ مش عارف بس انا خدت بالي منه. وريني يا سيدي. مطلوب شاب جامعي يتراوح عمره بين 22 ل 25 سنة، ذو لياقة بدنية عالية وبصحة جيدة للعمل لدى ثري بماهية خيالية وإقامة كاملة. جميل. ويشترط التفرغ التام والمقابلة يوميا من الساعة 11 إلى الساعة 1 ظهرا لمدة أسبوع من تاريخه. إيه ده؟ إيه المواصفات الغريبة دي؟ يكونش عايز عريس. يبقى عز الطلب، عروسة ووظيفة في نفس الوقت. مفهوم؟ مفهوم يا سيد حسين؟ مفهوم، بس أنا بصراحة مندهش. لزومه إيه كل التحليلات دي والأشعة على كل حتة في جسمي وكشفي بالكامل من صوبع رجلي لحد راسي؟ عايزين نطمن إنك خالي من أي أمراض يا أخي، وبعدين كل ده على حسابنا وهي فرصة تطمن على نفسك. حد طايل؟ أصلها طلبات غريبة، أنا ياما تقدمت الوظائف عمر ما حد طلب مني حاجات زي دي أبدا. يا سيد حسين دي مش أي وظيفة، دي ماهيتها $1,000. عارف يعني إيه $1,000 شهريا في الزمان ده؟ ده بقى غير المزايا التانية اللي هتعرفها في وقتها واللي ما كنتش حتى هتحلم بيها. على قد المهية ما تخض، والمزايا اللي بتوعد بيها مش معقولة. على قد ما أنا حاسس بقى لأ، مفيش في الموضوع أي حاجة تقلق. بمجرد ما ننتهي من إجراء التحاليل والأشعة والكشف ويتضح لنا خلوك من أي مرض أو عدوى هتفهم كل حاجة. طيب ما ينفعش دلوقتي؟ أنا مضطر أستأذن لأن عندي معاد مع غنام باشا. غنام باشا؟ أنا عمري ما سمعت عن الاسم ده. وانت عارف كل المليونات اللي في البلد؟ ده مش من هنا يا محسين. أكيد مش من هنا، وإلا كنا سمعنا عنه. يكون زي ما يكون، إن شاء الله يطلع من بلاد الواق الواق. المهم تكون الوظيفة من نصيبك. حقها تحية لو خدها. $1,000 يعني 7,000 جنيه، ويا عالم هيوصلوا لكام بعد كده؟ ده كده كده كده مشاكلنا هتتحل، ومشاكل هويدا مع جوزها كمان. قال قول لي يا حسين، ما عرفتش ايه المزايا التانية اللي قالك عليها؟ $1,000 في حد ذاتهم يابا كفاية، حتى لو مفيش غيرهم. تحية، قومي جيبي لحسين كوباية لبن كبيرة، أنا شايف لونه مخطوف من كتر الدم اللي خدوا منه. لبن ده إيه؟ ده أنا هعمل له عشا ما حصل. مفيش داعي يما، ماليش نفس. أكيد من الفرحة. لو أنت الصادق من القلق. قلق إيه يا مها؟ وأنا هقلق من إيه أساساً؟ شكلك هو اللي بيقول كده. بطلي بقى شغل الفراسة بتاعك ده. ها قوليلي تشربي ايه؟ انا عندي عصير من بره. حتى العصير من بره؟ وده هيفرق ايه عن اللي جوه؟ لا بقى يفرق كتير، لما تدوقيه هتعرفي. ابي فكريني يا مها اوريكي الفساتين والشنط اللي جبتهم من فرنسا. هفكرك. امال حازم فين؟ في اليابان لمدة 10 ايام. قال ايه؟ بيحضر مؤتمر رجال الاعمال. ها اتفضل. ميرسي يا حبيبتي. دوقي كده. لكن انتي مالك بقى؟ أنا؟ مفيش. أنت ليه مصرة إن في حاجة؟ أنا كويسة ومبسوطة ومفيش حاجة ناقصاني. أتمنى تكون دي الحقيقة. مها مها اسألي، في أخبار عن عمر؟ سمعت إنه مسافر بلد عربي. أخيرا مسافر، ربنا يوفقه، عمر يستاهل كل خير. انت تستاهل كل خير يا حسين، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا احمد. ربنا العالم، انا فرحان لك قد ايه. انت هتقول لي يا ابو حميد ده احنا اخوات يا جدع. طب اوعى تنسى اخوك بقى لما القرش يجري في ايدك. اخص عليك يا احمد، انا عمري كنت ندل معاك. ما حصلش لا معايا ولا مع غيري، لكن ما حدش عارف بعد ما تقبض الالف دولار راح يعملوا فيك ايه. ولا ملايين الدنيا تغيرني يا احمد. بقولك يا سحس. قول يا صاحبي. والنبي تبقى تسأل الباشا بتاعك لو عايز حد يعني يشيله سلسلة المفاتيح أو الشنطة بتاعته، أنا موجود و100 دولار في الشهر بس. لو عن 100 دولار يا أخي أدهم لك أنا. وإمتى بقى يا سيدي هتستلم الشغل؟ المفروض بكرة أروح أقابل محامي غنام باشا وأشوف بنود العقد وأمضي عليها، وبعدين أستلم الوظيفة اللي أنا لحد دلوقتي مش عارف هي ايه بالظبط. الوظيفة بالظبط انك هتكون بنك. بنك؟ المتعارف عليه لكل الناس ان البنك هو اللي بيشيل فيه الناس فلوسهم، ووقت الحاجة او الشدة بتلجأ له وتاخد منه. انت هتبقى كده بنك، مش بنك فلوس لكن بنك ادمي. متر مطيع، من فضلك قبل ما ندخل في التفاصيل نقول له المزايا اللي احنا وعدناه بيها. ايوه عندك حق يا دكتور فؤاد، اهم المزايا انك هتلف العالم، هتشوف كل بلاد الكرة الارضية، لانك هتكون ملازم لغنام باشا في كل مكان هيروحه. وبالطبع هتنزل في افخم الفنادق وتاكل اللي عمرك ما شفته ولا حتى سمعت بيه. وطبعا بمجرد ما هنوقع العقد من حقك شقة هنا، شقة انت تختار موقعها زي ما انت عايز، ان شاء الله حتى على النيل. على النيل؟ ايوة على النيل، وكاملة من مجاميعه اللي انت سمعت عنه واللي عمرك ما سمعت عنه هيكون في شقتك. هيكون لك حساب في البنك بالدولار، ولك بدل سفر، وكل سنة في زيادة على المرتب، وعربية أحدث موديل تحت أمرك. كل اللي نفسك فيه وبتحلم بيه هتحققه معانا. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أنتوا بتتريقوا علي ولا بتسخروا مني؟ لك حق تقول كده. أنا لو مكانك وسمعت الكلام ده والمزايا دي كلها كنت هقول الناس دي أكيد مجنونة، لكن صدقني دي الحقيقة اللي أنت سمعتها مننا. وعلى فكرة أي بنت تحب تصاحبها من حقك، بس مفيش أجازات نهائيا، وحتلازم غنام باشا زي ظله، وحيكون معاك الدكتور فؤاد وحارس خصوصي. حارس خصوصي ليه أنا؟ أوف كورس. بالإضافة للدكتور فؤاد حيلازمك على طول، ودايما حيبقى جنبك عشان يخلي باله من صحتك. يخلي باله من صحتي أنا؟ أيوة، لأن صحتك من اللحظة اللي انت هتوقع فيها العقد بقت تهمنا أكتر منك، وهنخاف عليك أكتر من خوفك على نفسك. استنى انت، هو في ايه بالظبط؟ يا ريت تجيبه من الآخر، لأن انا صبري نفد ومعرفش ايه اللي ممكن أعمله لو سمعت كلمة زيادة عن كده. ايه وظيفتي بالظبط؟ وايه مطلوب مني قصاد المزايا والاحلام ولا الاوهام دي كلها؟ عايز اعرف. ريلاكس. مفيش ريلاكس. ريلاكس. شوف، التوتر ده والعصبية دي مش كويسة ابدا ابدا علشانك. حاول تاخد كل الامور بهدوء عشان سلامة جهازك العصبي. انت ما تعرفش ان الخلايا العصبية اللي بتتحرق ما بتتعوضش ابدا. بقول لك ايه، انا اللي هقول لك يا سيد حسين وفهمك كل حاجة. ها بس اقعد وخد نفسك وطلعه بهدوء كده. لا حول ولا قوة الا بالله. اخد نفسي عشان سلامة جهازي العصبي برضو؟ لا لا لا لا، عشان اللي هقوله لك دلوقتي مهم جدا يا سيد حسين عبد الحميد. عبد الحميد. يا عبد الحميد. يو يا عبد الحميد. ايوه يا تحية. بتعمل ايه عندك في البلكونة؟ مستني حسين. اتأخر قوي عند محامي غنام باشا، خايف لا يكون حصل حاجة والوظيفة طارت. فلا الله ولا فالك، ما تقولش كده، ده انا نايمة صحية بحلم بيها ورتبت اموري على المهية دي. ومن سامعك يا تحية، انا كمان خططت وقلت لو اداني نص ماهية اول شهر اسدد الفلوس اللي سالفها من متولى اخويا، ونص ماهية الشهر التاني اكمل الاقساط اللي عليا واخلص منها للابد. واللي بعده بقى حيلك انا عايز اجدد الحمام اللي بلاطه طلع من مكانه. ونفسي في غسالة فول اوتوماتيك بدل الشطف والعصر على ايديا، وغوشتين تلاتة اربعة كده البسهم في ايدي بدل ما يفضي كده. كل ده عايزاه؟ ايوه ما مش هياخد 7000 جنيه بس يجي ويطمننا. يا ترى ايه اللي اخرك كده يا حسين؟ من تاني لو سمحت يا دكتور فؤاد عشان اركز في كلامك. اعيد من تاني، كل المزايا اللي قلت لك عليها دي يا سيد حسين، وفي اكتر منها كمان، قصاد انك تكون بنك بشري لغنام باشا. يعني ايه بقى بنك بشري؟ يعني لا قدر الله، لا قدر الله، يعني غنام باشا كليته تعبت مثلا، يعني هنحتاج له كلية منك عشان نساعده بيها. وفي الحالة دي كل حاجة هناخدها منك هتكون بقيمتها ولها سعرها في العقد. الكلية ب20,000 دولار، الطحال 25,000 دولار، وهكذا طبعا بقى، ومن غير ما نضر بصحتك يا راجل او نسبب لك اي اذى. وانت والحمد لله اتضح من التحاليل والكشف والأشعة ان صحتك تمام التمام وكل اعضائك اكسلنت، وزي ما قالك المتر مطيع كل حاجة بتمنها يا راجل. وانا بأكد لك للمرة التانية ان ده حيتم من غير اي ضرر بصحة حضرتك. مش معقول، وظيفة غريبة عمرها ما تخطر على بال بشر، وعشان كده فيها مميزات ما يحلمش بيها اي بشر في الزمن ده. بنك بشري بنسحب منه في اي وقت زي الفيزا كارت، بس بدل ما نسحب فلوس بنسحب اعضاء بشرية، كلية، طحال، نخاع، دم. وانت قصاد كده بتسحب فلوس بالعملة اللي تحبها، يورو، دولار، استرليني. وانا بأكد للمرة التالتة وبحكم وظيفتي كأحد القلائل اللي بيجيدوا عملية نقل الأعضاء البشرية على مستوى العالم كله، بأؤكد لك ان مفيش اي ضرر هيقع عليك. ايه ده انا في واقع ولا ده كابوس ولا حلم مزعج هصحى منه؟ اصحي بقى، كفايه نوم. منام ايه فيك يا حازم؟ ربع ساعه عماله صحي فيكي. ايه في يا اخي؟ ماها صاحبتك بره بقالها اكتر من تلت ساعه في الانتريه. طيب حالاً هروح له. حالاً. صباح الخير يا مها. صباح النور يا منال. تاخدي معايا نسكافيه؟ اوكي. سميرة 2 نسكافيه لو سمحتي، بس السكر بره. 5 دقايق هغسل وشي واجيلك على طول. يا أهلاً يا أنسة مها، بقالنا كتير ما تقابلناش. حضرتك على طول مسافر اهو، شغل ومسؤوليات يا مها. ربنا معاك. وللاسف بقى مضطر استاذن دلوقت، ماليش حظ معاك. الايام جايه كتير. يلا باي باي. مع السلامه. اخيرا نزل. سايك يا ما، وحشاني وحشاني. وانت كمان وحشاني قوي. عامله ايه؟ انا كويس. سالت عليك كتير وكل ما اسال يقولوا لي نايمه. مش عارفه ايه حكايه النوم معاكي. ايه في جديد؟ لا جديد ولا حتى قديم. يعني مفيش بيبي. بيبي منين بقى؟ يعني ايه منين؟ ها هو انا قلت ايه؟ هو في مشاكل تمنع الحمل؟ حازم عنده شويه مشاكل. طبعا متابعين مع دكتور. اكيد اكيد طبعا متابعين مع دكتور. دكتور دكتور فؤاد معلش استحملني شويه. انت اكدت اكتر من مره ان عمليه نقل الاعضاء عمرها ما هتضرني، مش كده؟ ما فيش اي ضرر هيقع عليك. نفهم من كده انك قررت توقع على العقد؟ انا لسه بدرسها في دماغي. ادرسه على اقل من مهلك، بس عايزك تفتكر ان فيه 999 واحد اتقدموا غيرك للوظيفه دي، وان المزايا فوق التصور والخيال في ظل الظروف الاقتصاديه والغاله اللي احنا عايشين فيه اليومين دول. فيا ريت يا ريت تفكر وترد بسرعه. الفرصه ما بتجيش في العمر الا مره واحده، مرة واحدة. يا تلحقها يا تضيع منك للأبد. تأكد إني لا يمكن أسمح بأي ضرر عضوي يقع عليك. $1,000 في الشهر؟ يعني 7,000 جنيه؟ يا إخواتي أنا في حلم ولا في علم؟ إن شاء الله يكون علم ويعوضنا حسين عن الشقة والتعب اللي شفناه في حياتنا. مزايا ولا في الأحلام؟ كل أحلامك هتبقى حقيقة وواقع ملموس، من أول الشقة للعربية للحساب اللي في البنك وبالدولار. والله وحتشوف الدولار يا عبد الحميد. أخيرا حنعيش لنا يومين مرتاحين في الدنيا قبل ما نقابل وجه كريم. ها يا أستاذ حسين قررت إيه؟ هوقع. يا ألف نهار أبيض، مبروك يا حسين يا ابني، ألف مبروك. ده أنا كنت حموت من القلق عليك والخوف من ضياع الوظيفة. أصل الإجراءات كانت كتيرة. ألف مبروك يا سحس. وعلى كده بقى الشروط حلوة؟ شروط إيه؟ الشروط والبنود اللي في العقد يعني. حلوة حلوة جدا. في عدة شروط يا أخ حسين لازم تعرفها قبل ما توقع العقد. هي في مجملها حاجات بسيطة. أي حاجة بعد اللي سمعته وبعد موافقتي على نقل حتة من جسمي أكيد هتبقى بسيطة. في نظام هتتبعه في حياتك من أول ما تستلم الوظيفة. نظام إزاي يعني؟ يعني مفيش فسح زي السيما، النادي، أكل في المطاعم إلا بموافقتنا. وحتخضع للكشف الطبي مرة كل 3 شهور عشان نطمن على سلامتك وصحتك. ممنوع تسوق بنفسك وهيكون عندك سواق تحت أمرك. الأكل بنظام وبحساب وحتاكل اللي يفيد جسمك وصحتك بس. مالكش حق لا في أجازة سنوية ولا مرضية. وفي اختبار نفسي كل فترة علشان نطمن على صحتك النفسية. باختصار جسمك أمانة عندك تحافظ عليه وعلى كل جزء فيه، وإلا هتترفد من الوظيفة وتخسر كل المزايا. إيه يا حسين أنت رحت فين؟ معاك يا أحمد. أنت كنت بتقول إيه؟ كنت بسألك عن الشروط والمزايا اللي في العقد. المزايا كتير قوي كتير. بدل سفر بالدولار وعربية وشقة في أي مكان أختاره، وما هي $1,000 في الشهر، وحساب في البنك ومكافآت وعمارات وعيادة وعروسة. جرايا حسين أنت هتسرح بيا ولا إيه يا أخي؟ هي دي الحقيقة يا أحمد، وكمان حلف العالم مع غنام باشا. الله، ليه ده كله؟ هو أنت هتشتغل إيه بالظبط؟ بنك. هشتغل بنك، لكن بنك من نوع نادر قوي، يمكن يكون البنك الأول من نوعه في العالم. ولو اني مش فاهم حاجه من اللي بتقوله ده، لكن هتستلم امتى الوظيفه؟ من بكره. بكره تعملي حسابك اننا معزومين على فرح ابن فكري الدمنهوري. بكره رايحه لماما. اللي قلته مش هكرره تاني. الفرح ده يهمني احضره لان غنام باشا موجود فيه، وده في ايده مفاتيح عالم البيزنس كله، واي عذر مش مقبول. ده امر بقى، افهميه زي ما انت عايزه، لكن كله الا شغلي. عايزك تلبسي احلى فستان عندك من الفساتين اللي ماليه دولابك، وتكوني اشيك واحده في الفرح. مبروك يا فندم. مش سيما ده. منال هسيبك دقايق، غنام باشا وصل، هسلم عليه وارحب بيه وجاي على طول. طيب انا هخرج بره اصلح مكياج. ما تتاخريش. افراح وعزومات ومجاملات ما بتخلصش. بتحاسب يا اخي؟ حضرتك اللي تحاسبي مش انا. يعني ايه؟ يعني انا واقف وحضرتك اللي جاي عليا. أنا أسفة. معلش، حصل خير؟ أصلي خارجة من دوشة الفرح، مش مركزة شوية. طب ليه سايبة العريس لوحده؟ مجاملة لطيفة منك. دي حقيقة، مش ممكن تكون العروسة أجمل منك. أنت برضو من ضيوف الفرح؟ لا، أنا مع غنام باشا من ضمن الحاشية بتاعته. الاسم ده انا سمعته كتير، بتشتغل معي؟ ايوه. في ايه بالظبط؟ لكن انت سايبه الفرح ليه؟ ده يا دوبك لسه هيبدا. زهقت من الافراح والرسميات والوشوش المزيفه. عايزه اتنفس هوا نضيف، اكون لوحدي. افهم من كده اني اشوف لي سكه واستاذن. شنو الدرجه دي؟ الفكره اني ابعد عن الجو اللي جوه ده. وحضرتك بقى مرات مين من الباشوات اللي جوه؟ الباشا حازم الشهابي. سمعت عنه. يظهر ان انا وانت بنسمع كتير. تعرف انك بتفكرني بشخص عزيز عليا قوي. وقد ايه انا مفتقداه، وقد ايه هو وحشني. نفسي اشوفه او حتى اسمع خبر عنه. للدرجه دي بتحبيه؟ قوي. انا مضطريه استاذن. طب ممكن اعرف اسمك؟ منال. وانت؟ حسين. فيه يا دكتور؟ قاعد وسط دخان سجاير ليه؟ يلا قوم من هنا بسرعه. في اماكن في لوبي الفندق لغير المدخنين، اقعد فيها. حاضر. ايه مالك بتقولها كده؟ حق علينا ان احنا خايفين على صحتك ولا ايه؟ على صحتي انا برضو. طبعا يا اخي، انت وغنام باشا واحد دلوقتي. يلا قوم من حدك. يلا. دي هي فعلا. ايه اللي جابها الفندق تاني؟ مدام منال. اهلا يا استاذ حسين. انت مقيم هنا يومين ثلاثه لحد ما غنام باشا ينتهي من صفقاته، لكن انت ايه اللي جابك هنا؟ نسيت الشال بتاعي امبارح في قاعة الأفراح، فاتصلت بيهم وجيت أخده. طب عندك وقت تقبلي عزومتي على فنجان قهوة؟ قوي ممكن. اتفضل. لو سمحت يا مدموزيل. أيوة. قهوتك ايه يا مدام منال؟ مظبوط. اتنين قهوة، واحدة مظبوط والتانية على الريحة، بس سكر خفيف جدا. تحت امرك. انبسطت في الفرح امبارح؟ ما بقتش الحاجات دي بتفرحني. لا افراح خمس نجوم ولا فسح في النايت كلاب. يا للدرجه دي كله وحش؟ سوري. يظهر اني سرحت شويه. كتير مش شويه. مشاكلك ياما كده. انا اللي حطيت نفسي فيها. كنت عايشة حياة أتمنى لحظة منها دلوقت، لكن وقتها ما كنتش طايقاها ولا كانت عجباني. كان في شخص بيحبني ويتمنى لي الرضا، وكان بيعمل المستحيل عشاني، ما كانش عاجبني. كنت بتحبيه؟ ما حبيتش حد غيره لحد اللحظة دي. بتمنى أشم نفسه، ألمس إيده، ملامحه على طول قدامي، لدرجة إني بخاف أنده جزء باسمه. أكيد الفلوس جزء من مشكلتك. هي كل المشكلة، لكن دلوقت اكتشفت إنها مش مشكلة خالص. أنا قدامك أهو لابسة أشيك لبس يوميا عند الكوافير، لي حساب في البنك، عندي عربية كبيرة أوي، وعايشة في شقة واسعة أوي. لكن صدقني يا أستاذ حسين، عايشة من غير روح، بتحرك وأروح وأجي من غير إرادة، مش حاسة بأي بهجة حواليا. عارف ليه؟ ليه؟ لأن في حاجة مهمة أوي ناقصاني، لا مال ولا عربيات ولا لبس يقدر يعوضني عنها، الإحساس بالحب، أو إن يكون عندك ابن. القهوة المظبوطة فين؟ عند الهانم. تفضل. شكرا. سوري، يظهر إن اتكلمت كتير قوي عن نفسي وصدعتك بهمي، بس حقيقي مش عارفة ليه حاسة كأني أعرفك من زمان وإنك مش غريب عني. يمكن عشان بفكرك بشخص عزيز عليكي. يمكن ده السبب، لأن فعلا أنت قريب منه في الروح يا أستاذ حسين. يا ريت بلاش الرسميات دي، فضل القهوة قبل ما تبرد. حسين. نعم. وبعدين سبق وقلنا فنجان قهوة واحد في اليوم، وأعتقد أنك شربته الصبح. ها، بعد إذنك. أنت بتعمل إيه يا دكتور فؤاد؟ باخد فنجان القهوة، ممكن تطلب بداله عصير فريش. ها، بعد إذنكم. ياه، انت ايه حكايتك بالظبط؟ حكايه شبه حكايتك. عندك وقت تسمعيها؟ عندي. قول يا حسين. مشكلتي كانت زيك، الفلوس، مش عشان واحده بحبها، لا، عشان نفسي، عشان اهلي. عانيت كتير من الحرمان والمصروف اللي بحساب، لان في غيري اربعه، واحدة منهم متجوزة وليها مشاكلها برضو، والباقي لسه بيتعلموا. شايف أب موظف بيشتغل الصبح وبعد الظهر، أم ليل ونهار تحضر الفطار، وبعد منه هتطبخ إيه على الغدا، ويا ترى هيبقى فيها عشاء ولا لا. مفيش هم ليهم غير تدبير طلباتنا واحتياجاتنا، زي اللي دايرين في ساقية ما بتقفش أبدا، كل الأيام شبه بعضها. كان نفسي أبقى غيرهم، أعيش حياة تانية زي اللي بنشوفها في الأفلام. نفسي أركب عربية ويكون لي حساب في البنك، أغير حياة أهلي ويشوفوا لهم يومين يحكوا عنهم، إن إخواتي يلبسوا ويأكلوا كويس، وإن أختي ما تتعبش وتعاني في حياتها زي أمي. كان نفسي أسافر وأشوف بلاد برة اللي طول عمري بسمع عنها، عايز أتغدى وأتعشى في أفخر المطاعم، أسهر في النايت كلاب، وأجيب لأمي غوشتين تتباهى بيهم قدام جيرانها، أعيش في شقة واسعة واستحمى في بانيو فيه سخن وسائع، وأسدد ديون أبويا. أكيد اتجوزت واحدة كبيرة في السن وغنية. يا ريت. ايه الموضوع اكبر من كده بكتير. سرقت؟ لا، تجرت في المخدرات. كانت مصيبتي هتبقى اقل، هعيش بين اربع جدران، لكن هيبقى عندي احساس بالامان. امال عملت ايه؟ بعت نفسي. انت اشتريتي ذهب تاني يا تحية؟ اهدي شويه، ده مش كويس، الناس عينيها علينا عشرات. ربنا يكفينا شر عينيهم ويحميك ويوسع رزقك يا حسين يا ابن بطني. ايه اللي بتقوله ده؟ اوعى تقولي ده حقيقي. حقيقي ازاي توافق تربط وجودك الجسدي بوجود شخص تاني؟ زي ما انتي ربطتي حياتك بحياة حازم بيه وعايشة معاه من غير روح. ده انت صحتك مرتبطة بمرضه. وانتي متجوزة بالاسم، ومش بعيد تكوني لسه انسة مقابل سعادته هو. انت تعاستك وشقائك مقابل سعادته هو. وانت ضحيت بسعادتك مقابل شوية هلاهيل وعربية وشقة. اللي عملته ده نوع من العبودية، نوع من العبودية. احنا الاتنين في نفس الوضع مع فروق بسيطة جدا. لا انا مش زيك، انا انت حالة غريبة، انا غيرك. انت بعت نفسك، انت بعت نفسك للشيطان، بعت جسمك، بعت حاجة مش ملكك. طب بتبعدي ليه؟ ما انت كمان بعت نفسك. قمت ليه؟ لاني لازم امشي، لازم امشي، لازم امشي. مين؟ انا امين السواق. ادخل. صباح الخير يا استاذ حسين. صباح النور. ايه حضرتك مالك مخضوض ليه كده؟ لا ابدا، ده العادي بتاعي دلوقتي. انخبط الباب، متهيألي جايين ياخدوا مني كليتي. ونرن جرس تليفون، خاف لا يكون غنام باشا تعب ومحتاج نقل دم ونهتموا بيا زياده. اقول لنفسي اكيد حضروا لك عمليه كبيره، ويا ترى هياخدوا فيها ايه من جسمك. الحياه اختيارات يا اخ حسين، وانت اخترت. ما كانش فيها اختيارات اساسا. انت سبق وقلت لي انك خريج كليه اداب. قسم ايه؟ قسم انجليزي. في واحد جامعي خريج كليه اداب وقسم انجليزي يشتغل سواء وتقول لي اختيارات؟ لكن انت كنت جاي عايز ايه؟ كنت جاي اقول لك حضر شنطتك عشان هنسافر النهارده لشرم الشيخ. ما كان ممكن تقول لي المعلومه دي بالتليفون. بصراحه هما طلبوا مني يعني اتاكد يعني انك كنت بتشرب سجاير يعني. يعني انت بتتجسس عليا. لا يا استاذ حسين ما تقولش كده يا سيدي. وحتى ان كان كده انت مالكش ذنب. انا اللي عملت كده في نفسي. انا اللي عملت كده في نفسي. انا اللي عملت كده في نفسي. انا اللي عملت كده في نفسي وبايدي. يا بقى كان قدامي السعاده وما شفتهاش. كنت بشبع من كزدره وبق ميه. دلوقتي قدامي اصناف واشكال مش حاسه حتى بطعمه. محتاجة حضن وايد قوية تضمني بحنان، ايد تطبطب عليا تخاف عليا. وبعدين يا منال كل ده مفيش منه فايدة دلوقتي يا حبيبتي. حازم شخصية مش سهلة، ولو سمع او عرف باللي بتقوليه ده هيهد الدنيا. يبقى سيبيني ابكي لان هي دي الحاجة الوحيدة اللي بعملها بإرادتي. مش معقول كمان حابسها جوايا. ما بتتكلميش ليه؟ من ساعة ما طلعنا الطيارة وانت ساكتة. بصراحة أنا مش عارفة لزومه إيه أطلع معاك شرم الشيخ. سابق وقلتلك في مشروع بيني وبين غنام باشا، ومش معقول آجي لوحدي وهو مع مراته. لا أبدا ما يصحش. طب ممكن تفردي وشك؟ ممكن. عارفة لو المشروع ده تم هجيبلك إيه؟ ما سألتينيش يعني هجيبلك إيه؟ طب هتجيبلي إيه؟ طقم ألماز كامل، كوليه وحلق وخاتم وإسورة. والله لو جبتلي طيارة مش هتغير طعم المرار والحرمان اللي أنا فيه. خد يا حسين إزازة المية دي واشرب. قلت لك طول ما انت قاعد اشرب ميه. ايه هفضل اشرح لك فوائدها؟ لا انا عارفها كويس وحفظتها كمان عن اذنك. رايح فين؟ هتمشى على البحر شويه. طيب خد امين معاك. عايز اكون لوحدي يا دكتور. ممكن؟ ممكن، بس بقول لك ايه، يا ريت تاخد ازازه الميه دي معاك. حاضر. في اي اوامر تانيه؟ اوعى تدخن. مفيش معايا سجاير من اصله، هدخن ازاي؟ انا بس بفكرك. معقولة تكون هي؟ معقولة؟ منال حسين بتعمل ايه هنا يا حسين؟ صحيح، ده انت ضل الغنام باشا. يظهر ان انا نسيت. وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا تبع لجوزي، زي شنطة هدومه، تقدر تقول بكمل شكله الاجتماعي قدام الناس. ايه؟ انت بتبصلي كده ليه يا حسين؟ احنا ليه عملنا في نفسنا كده؟ ولا الظروف هي اللي دفعتنا للسكة دي؟ انت بتضحكي على ايه؟ بتضحكي على ايه؟ عن تبريراتنا ان الظروف هي السبب. احنا لينا اصحاب في نفس ظروفنا ما عملوش كده. اكيد الغلط فينا، الغلط فينا احنا يا حسين. جايز يا منال، المهم دلوقتي ان انا عايش ميت، مش قادر استمتع باي حاجة ولا حاسس بطعم اي سعادة في الحياة دي. على طول خايف وقلقان، ما بحسش بالامان غير معاكي. ممكن لانك الوحيدة اللي عارفة حكايتي، اللي خبيتها عن اهلي واقرب اصحابي. انجيب لي الحق يا حسين، احنا الاتنين ميتين. بنقابل بعض بس عشان نهرب من ظروفنا وحياتنا اللي احنا اخترناها بنفسنا وبمحض ارادتنا. بتضحكي على ايه تاني؟ بص في ايدي حاجات كتيرة قوي، جاه عربية 5 متر وحساب بالعملة الصعبة، محتاجة لمسة ايد من شخص احبه، محتاجة الحضن دافي انسى فيه همي. انا متجوزة بالاسم، معرفش يعني ايه حياة زوجية، وللأسف الفلوس ما عودتنيش عن النقص ده. وانا الفلوس حرمتني من النوم والراحة والإحساس بطعم الحياة، عايشة على طول في رعب. وانا عايشة مع شخص وإحساسي وقلبي مع غيره. انا بقى عايش من غير قلب خالص. عزائي الوحيد اني قدرت اعوض امي وابويا واخواتي عن الايام الصعبه اللي شافوها. لكن على طول حاسس بخوف وقلق. ليه النار؟ فبقيتش انام لاني مهدد في اي لحظه انهم ياخدوا جزء من جسمي الغنام باشا. نفسي اصحى من الكابوس ده. نفسي الاقي نفسي بجري ورا عمر على الكورنيش زي زمان. انا نفسي احط دماغي على مخدة بيت ابويا انام نوم حقيقي زي زمان من غير خوف او قلق. انا دلوقتي بنام وجسمي مفتوح. دمني يا حسين، افرد ايدك ودمني لصدرك. حسين عايزه ابكي على صدرك يا حسين. عايزه ابكي على صدرك يا حسين. عايزه ابكي على صدرك يا حسين. يا ريت كنت بقدر اقوم. لكن انا اسف، صدري مش ملك يا بنات. اسف، صدري مش ملك يا بنات. صدري مش ملك يا بنات. صدري مش ملك يا بنات. مع عرض غير مشروع جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات. كريمان عطية في دور أم حسين، أحمد عبد الرحمن حسين، يسري عزيز أحمد، أشجان في دور منال، محمد صالح عمرو، فريدة صلاح مها، أمين بدوي عبد الحميد، أيمن يحيى في دور مصطفى، أحمد يحيى، حازم الشهابي، أسامة عبد الوهاب، دكتور فؤاد، صلاح عبد القادر، المتر مطيع، علي محمود في دور أمين. الهندسة الإذاعية والمونتاج أحمد الدرديري ومحمد فوزي. إلى اللقاء في عمل آخر مع تحيات فيفيان محمود ودعاء حسنين. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على موجة الإسكندرية. وبعد دعوات المصريين وكل المحبين لمصر، وبعد انتظار حوالي 41 دقيقة من بداية مباراة كرة القدم بين مصر وزيمبابوي، أخيرا انطلق الهدف الأول اللي هز شباك الفريق المنافس بكل الحماس والفرحة وصيحات المشجعين. استقبلنا الهدف الأول اللي أحرزه محمود حسن تريزيجي. الحقيقة ان منتخب زيمبابوي ليس منتخب سهل المنال، بل هو منتخب صعب متطور بيتحسن اداؤه من فترة لاخرى، ومنهم لاعبين خطرين. عشان كده احنا بنقول النهاردة المنافسة مش سهلة ابدا. ان شاء الله باذن الله نفرح ويتوج المنتخب المصري بلقب الفائز في هذه المباراة. وكمان احنا النهاردة هنتابع معاكم بعد انتهاء مباراة كرة القدم اليوم مع زملائنا المنتشرين في كل مكان في الإسكندرية، ونوافيكم بعدة تقارير وعدة لقاءات من الشارع السكندري. يعني تقريبا فاضل 7 دقائق على انتهاء المباراة بين مصر وزيمبابوي في انتظار النتيجة النهائية، وبعد ذلك نبدأ معكم مع هذه اللقاءات المتنوعة مع الزميل أحمد وهبة وإسراء حسن وأسماء عجلان. بطرس 101.1 اسكندرية اف ام. ولا ولا ولا احلى صباح يلا على ابو صلاح يلا وانا وانا وانا وانا الفرعون يلا نجم الكون يلا رحنا الكاس يلا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا عدي وفوت يلا طاس وشوت يلا وانا وانا وانا وانا صح النوم يلا Dein Weg aus Stein und dieser Weg bringt dich zum Paradies. Da ist ein Tor, doch man lässt dich hier nicht rein. Hinter dem Tor herrscht Angst. Warum klopfst du hier an? Warum kommst du hier lang? Bevor die Angst eure Herzen trennt, kommt und reicht euch die Hand. Eine Welt, eine Heimat. Stell dir vor, es geht einfach. شايفاك الحمد لله بيتي ده بيتك كل ورود العالم فيه الدنيا بتسكن فيها Hands up for one love Peace is more than just one word Shoulder to shoulder Hands up for one love Hands up for one love أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على موجة الإسكندرية. احنا بنذكر حضراتكم ان غدا بإذن الله يشهد استاد الإسكندرية في 7 مساء يوم السبت مباراة نيجيريا وبوروندي، والحقيقة إن المنتخب النيجيري بيشيد بملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير اللي بيستضيف التدريبات اليومية لمنتخب النسور الخضراء. أما عن المدير الفني للمنتخب النيجيري فقد أكد أن فريقه يمتلك لاعبين مميزين يمكنهم المنافسة على التأهل للمربع الذهبي لبطولة أمم أفريقيا التي انطلقت اليوم وتنتهي في 19 من يوليو المقبل، لافتا إلى أن التأهل للأدوار التالية بالبطولة يتطلب المرور بعدة محطات، وهدفنا الفوز بالمباراة الافتتاحية. وقال: نحن تغيبنا عن النسختين السابقتين، ومن ثم فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد سواء من الجهاز الفني أو اللاعبين من أجل تقديم عروض قوية وتحقيق نتائج طيبة بالبطولة. وشدد المدير الفني لنيجيريا على أن الفريق يفتقد إلى وجود تيرون الذي يعاني من الإصابة منذ 4 أشهر، ولفت إلى أن الجهاز الفني يسعى إلى حل أزمة حراسة المرمى. Yeah. اظبطها 101.1 اسكندرية اف ام. فوق الكل يا مصر يا مصر، فوق الكل يا مصر يا مصر، فوق الكل يا مصر، واسمك عندي ساوي كتير، واللي يحبك احبه، اللي يحبك احبه، اللي يحبك احبه، وما فكرش انا في اللي يغير. تعالي يا مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطي، ده انت كبيرة وكل كبير الناس بتبص عليه. تعالي يا مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطي، ده انت كبيرة وكل كبير الناس بتبص عليه. ام الدنيا يا مصر فوق الكل شهد يا زمان، اول شعب بنى على الارض حضارة في احلى مكان. الإسكندرية تقدم رسالة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. أعزائي المستمعين في كل مكان، نحن معكم على موجة الإذاعة الإسكندرية، وألف مبروك الفوز لمصر. والحقيقة فعلا كنا كلنا حاطين قلوبنا إيدينا على قلوبنا وفي انتظار اللحظة الحاسمة، وأخيرا انتهت مباراة كرة القدم بين مصر وزيمبابوي بفوز مصر. ومعنا الآن لتفاصيل أكتر عن أجواء المباراة الزميل أحمد وهبة ليطلعنا على أجواء المباراة أكتر. ألو؟ طيب إحنا هنحاول نتصل بيه مرة أخرى، ابقوا معنا على هوا اسكندرية. وعودة مرة أخرى مع الزميل أحمد وهبة لتفاصيل أكثر عن مباراة مصر وزيمبابوي. ألو؟ مساء الخير يا إيمان، ومساء الخير على كل أصدقائنا المستمعين عبر ميكروفون إذاعة اسكندرية، وألف مليون مبروك على فوز منتخبنا الوطني 1-0 في افتتاح العرس الإفريقي رقم 32 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وإنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. طبعا اليوم جميل مع بداية الافتتاح النهاردة مع أغنية الافتتاح متجمعين اثنين مطربين من أفريقيا مع المطرب والفنان المصري حكيم. بدأت المباراة في 10:00 من مساء اليوم بجس نبض بين المنتخب الوطني أكثر المنتخبات الإفريقية اشتراكا في المونديال الإفريقي وأيضا حضورا في العرس الإفريقي وحصوله على العرس الإفريقي 7 مرات مقابل منتخب المحاربين اللي بيعد أقل المنتخبات الإفريقية اشتراكا في المونديال والعرس الإفريقي 4 مشاركات فقط. الكل طبعا بعد بدأت المباراة تذكر مباراة الطوبة الشهيرة بين منتخب مصر الوطني عام 94 وزيمبابوي وإعادة المباراة في ليون بعد إصابة المدير الفني الألماني للمحاربين فابيش وتمثيلية الحارس الزيمبابوي جوربيلا الشهير. وبداية المباراة هجوم متبادل بين المنتخبين وإن كانت هجمات الفراعنة أكثر خطورة وتمر الدقائق الأولى من المباراة لنصل للدقيقة 30 وإصابة أحمد حجازي في الوجه والأنف. استمر علاجه حوالي 5 دقائق حتى الدقيقة 36 وكان قاب قوسين أو أدنى من التغيير بسبب الإصابة العنيفة لكنه تحامل على نفسه ليعود للمباراة. ومن ضربة حرة غير مباشرة في الدقيقة 36 للمحاربين كانت أكثر خطورة على منتخبنا الوطني لولا براعة محمد الشناوي وتصديه لانفراد خطير من كرة بليات الأخطر في المحاربين. وتمر الدقائق ويتجرأ المحاربون على المنتخب المصري في الدقيقة 25 واستمر الوضع إلى الدقيقة 41 من الشوط الأول إلى أن استطاع محمود حسن تريزيجيه إحراز الهدف الأول للفراعنة من جملة رائعة من بينه وبين أيمن أشرف ليسجل هدفه 6 مع منتخب الفراعنة في عمر اشتراكه مع المنتخب الوطني. ملخص الشوط الأول يا إيمان وأصدقائنا المستمعين، كعادة المباراة الافتتاحية للبطولات الكبرى صاحب الأرض والجمهور المنتخب الوطني يلعب بتحفظ أمام شراسة وقوة بل وعنف المحاربين الذين اشتركوا في أكثر من كرة عنيفة ضد أحمد حجازي ومروان محسن ومحمد صلاح وعبدالله السعيد وأكثر من كرة وهدف ضايع من تصويبات نجم مصر وليفربول محمد صلاح التي ابتعدت عن 3 خشبات هكذا كانت كرات محمد صلاح في الشوط الأول. وأكثر اللعبات خطورة ضد الفراعنة كما ذكرنا انفراد بليات بالشوط على حارسنا محمد الشناوي في الدقيقة 36 إلى أن ينجح محمود حسن تريزيجيه كما ذكرنا في إحراز هدف المصريين وهدف الفوز النهاردة. السمة الغالبة على أداء لاعب المنتخب الوطني النهاردة يا إيمان التسرع في التمريرات وكذلك في تصويبات محمد صلاح وعبدالله السعيد وإضاعة مروان لأكثر من فرصة وكرة في الشوط الأول وكذلك في الشوط الثاني. ولاحظنا خطورة المحاربين في الكرات المرتدة لسرعة المحاربين وقوتهم. إنني لم يكن أكثر فعالية وكراته لم تكن مؤثرة وكان بإمكانه أن يقدم مباراة أكثر من كده ولكن هكذا هي كرة القدم. خط النص بتاعنا الأشهر والأقوى كان في هذه المباراة طارق حامد واشتراكه بفعالية في التمريرات وتخليص الكرة من المحاربين وينتهي الشوط الأول كما ذكرنا بهدف للفراعنة. نبدأ معاكم الشوط الثاني شوط غريب للغاية. مرت الدقائق الأولى من الشوط الأول حتى الدقيقة 15 دون فعالية من المنتخبين المنتخب الوطني صاحب الأرض والجمهور ومنتخب المحاربين الذي طمع في المباراة. أجيري أجرى تغيير أولاني بخروج مروان محسن ونزول وليد سليمان الحاوي ولكن لم تذكر له أي كرة ولم نشاهد الحاوي إلا في كرات معدودة ونزوله كعدمه. مع الدقيقة 60 من عمر المباراة بدأ المحاربون يطمعون أكثر وأكثر في المباراة وإحداث تعادل وكرات خطيرة على المنتخب المصري لكن تتاح فرصة لمحمد صلاح في الدقيقة 65 يا يلعبها بقدمه اليمنى الأضعف ويصدها حارس المرمى العنيف سيماندا مع الدقيقة 70 إجراء تغيير تاني لمنتخب الوطن المصري بنزول عمرو وردة بدلا من عبدالله السعيد الذي أجهد كثيرا في المباراة، لكن التغييرات لم تسفر عن جديد، ولكن الكرة ما زالت في الملعب والمحاربون يصمدون أمام المنتخب المصري. الملاحظ انخفاض اللياقة البدنية للفراعنة في الشوط الثاني بطريقة ملحوظة، وخطف المحاربون كرة خطيرة في الدقيقة 7 بعد 70 وقذيفة عابرة للقارات من كورورا، بعدها تتوقف المباراة كتعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم للراحة وشرب المياه، وبعدها تغيير اضطراري لحارس مرمى المحاربين سيماندا بعد سقوطه أكثر من مرة وتغييره بالحارس البديل زيزي، وتغيير ثالث لأجيري بنزول دونجا بدلا من محمود حسن تريزيجيه الذي أحرز الهدف وأجهد كثيرا. وتمر الدقائق الأخيرة من المباراة ثقيلة علينا جميعا، الجماهير واللاعبين بل والمشاهدين عبر شاشات التلفزيون المتابعين لافتتاح هذا العرس الكبير. مع تراجع ملحوظ في الأداء ووجود جابس أو مسافات بين لاعبي المنتخب استغلها المحاربون مع حبس الأنفاس والحفاظ على أولى النقاط الثلاثة مع إضافة 4 دقائق إضافية للمباراة، والكل يدعو مولانا أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة واللاعبون المصريون ينقذون مرماهم من هدف كان مؤكدا، وكان باستطاعة المحاربين التعادل في الرمق الأخير، وأسباب كثيرة لتراجع المستوى اللياقة. على العموم هكذا هي محصلة الشوط الثاني والمباراة، هدف لمقابل لا شيء، وفوز منتخبنا الوطني في أولى مبارياته في العرس رقم 32. ألف مليون مبروك لمصرنا الحبيبة، وإن شاء الله معاكم في الجولة اللي هتبدأ بعد لحظات مع أسماء وإسراء، وحكون معاكم إن شاء الله لنقل فرحة جماهير اسكندرية بفوز مصر في أولى نقاط هذا اللقاء الهام. شكرا لك يا إيمان، إلى أن نعاود اللقاء مرة أخرى. ملخص وافي وشافي لمباراة كرة القدم اللي ما شافهاش عبر التلفاز، الحقيقة كان يعني كأني شايفاها دلوقتي. بشكرك جدا زميل أحمد وهبة، وحنتابع مع حضراتكم رسائل أخرى من الزملاء خلال هذه الفترة. نعود مرة أخرى معكم على هوا اسكندرية، وزي ما قلنا لحضراتكم النهاردة هيكون معانا العديد من الرسائل الصوتية للزملاء عشان نعرف أجواء أكثر وتفاصيل أكثر عن المباراة. والحقيقة دلوقتي معانا الزميلة إسراء حسن وتوفينا بهذه الرسالة. ألو ألو، برحب بك يا إيمان وبرحب بكل السادة المستمعين، وألف ألف مبروك فوز المنتخب المصري في هذه الليلة الكروية الرائعة. يمكن الحقيقة الزميل أحمد وهبة قدم رسالة حقيقة وافية جدا لتحليل المباراة ونقل أجواء المباراة بصورة جميلة جدا. أنا هنقلك صورة الحقيقة حية جدا من مركز شباب السيوف، والحقيقة كان في إقبال غير عادي من الأسرة المصرية كلها، الولاد والأم والأب على حضور مشاهدة هذه المباراة في هذه الليلة الكروية الجميلة. دلوقتي الحقيقة أنا معايا كابتن فتحي عبد العظيم أمين صندوق مركز شباب السيوف. مرحب بحضرتك كابتن. يا أهلا وسهلا، مشرفينا في مركز شباب السيوف. يمكن الحقيقة مديرية الشباب والرياضة في مدينة الإسكندرية كان في حرص كامل على فتح المركز لمتابعة المباراة ووجود شاشة في هذه المباراة. أولا دي توجيهات من سيادة الوزير الشباب دكتور أشرف صبحي، توجيهات لكل مديريات الشباب على مستوى الجمهورية أن هي تفتح أبوابها لكل طوائف الشعب، كل مراكز الشباب. واحنا كنا المفروض مخصصين قاعتين النهارده للمباراه، الا ان الوقت ازف وهتتزاع مش هتتزاع تايم سبورت وغيره، لكن احنا عملنا شاشه. لكن احنا نوعد ان شاء الله بكره هنعمل شاشتين، شاشه في البوفيه وشاشه على حلبة النزال ان شاء الله. المكان في حلبة النزال ان شاء الله هيبقى اوسع وهيشمل بقى عدد كبير من المشاهدين ان شاء الله. هو المكان عموما ما يقلش عن 600 او 700 فرد ان شاء الله يقعدوا يتفرجوا بارتياحيه، والكراسي موجوده وبعدين هي مش جديده على مركز شباب السيوف. خلي بالك امم افريقيا اللي كانت فاتت كنا قاعدين في قاعه الافراح، كان اكتر من 1000 واحد بيتفرج، الناس واخده ان هي فعلا تيجي تتفرج على المباريات في مركز شباب السيوف، فدي مش اول مره يعني. الحقيقة كانت أجواء جميلة جدا. أنا دلوقتي هنتقل للزميلة أسماء عجلان، والحقيقة هي معها مجموعة من اللقاءات مع يعني الأسرة المصرية اللي كانت حريصة على مشاهدة المباراة اليوم. اتفضلي يا أسماء. إيمان مساء الخير، مساء سعادة على كل المستمعين. أنا عارفة أن أنت كنت حاطة إيدك على قلبك. مبروك يا إيمان، مبروك طبعا الشوط أو المباراة الجميلة دي طبعا، والجول كابتن تريزيجيه. كنا بنأمل طبعا المون النهاردة كان عامل شغل حلو قوي وهدد المرمى. يعني أنا الحقيقة معايا مجموعة كده نقول مساء الخير عليكم شباب، مساء النور عليكم. يعني هما مجموعة من يعني نقول أسرة، أسرة كاملة، أسرة أو أصدقاء مع بعض، أسرة وأصدقاء وحاضرين معانا النهاردة إن شاء الله بإذن الله. يعني انتوا حريصين النهارده ان انتوا تشوفوا عشان تلعبوا الماتش مع بعض. ان شاء الله، واحنا هنا من بدري والله. ماتش ومصر والقاهره ومصر ودي منيح. قولي بقى انت التسريحه دي عاملها على يعني بتقلد حد من الكباتن ولا محمد كابتن متعب عماد متعب؟ طيب قولوا لي بقى البنات انت ايه الاخبار في الكوره، انت حابه تتفرجي ولا ايه؟ احنا حابين طبعا، احنا فرحانين ان محمد صلاح عندنا هنا وبيلعب، والماتش كان جميل بصراحه. كويس قوي. يعني نقول انت النهارده شفتي حفل الافتتاح من البدايه؟ ايوه شفنا الماتش من اوله. صح الماتش قبل منه كان الافتتاح. انا شفت الماتش من اوله بس بصراحه، بس جميل. طب ايه رايك؟ لا ماتش حلو. لا واضح ان انت حافظ اسامي اللعيبه كويس. طيب قول لي بقى انت يعني بتشجع كوره فعلا؟ بشجع كوره، بحب الكوره جدا. انت بتلعب كوره اساسا؟ بلعب هنا في مركز شباب سيو، والماتش الصراحه كان جميل ولعيبه واداء والحمد لله. يعني 1-0 كويس قوي. الفرقه اللي احنا كنا بنلعب قصادها كانت فرقه يعني ايه؟ يعني انتوا كنتوا متوقعين النهارده 1-0 وايه الحقيقي؟ يعني انت اللي فازتي في الرحال. انا اللي فايزه في الرحال طبعا. طب يعني انتوا ناويين تتابعوا بقى كل الماتشات هنا في نادي السيوف؟ هنا في نادي السيوف ان شاء الله كل الماتشات هنتابعها باذن الله. انتوا اساسا من هنا من المنطقه؟ مركز السيوف مكان عيالنا اصلا بيتابع بينا. انا عندي ابننا بيمرن في النادي مع كابتن وليد عبد الغني محمد جابر، وعيالنا كلها مطلعين هنا من وهم صغيرين بصراحه. كويس. يعني واضح انا بنتي هنا في الكشافه وبتلعب كونغ فو برضو واسرتي وعيلتي واحفادي كانوا معايا النهارده في الماتش هنا بيتفرجوا كلهم. لا احنا قاعدين مع مجموعه لعيبه بقى يا جماعه. ربنا يخليك يا رب. كل سنه وانتم طيبه. انتم طيبين وبخير يعني. انتوا واضح ان انتوا فعلا حابين الاجواء جدا ومندمجين. وبعدين احنا كنا شايفين على مصر كمان وكل ما كان كابتن صلاح يقرب الجول متفائل تبصر النهارده. هو ما كانش ليه حظ النهارده بصراحه بس اللي هو جاب الجون برضك حلو محظوظ. اسمه ايه كابتن تريزيجيه؟ تريزيجيه ايوه جميل برضك بيلعب جميل. واللي واقف على الشبكه اللي هو الهداف جميل جدا جميل جدا بصراحه ما شاء الله. 3-0 ان شاء الله باذن الله يا رب. دعواتكم يا جماعه. الاجواء حلوه والمستر فرحان ومبسوطه من الماتش والحمد لله. يعني ايه طلعنا بفوز الحمد لله كبير قوي لمنتخب مصر 3 نقاط يعني حاجه كبيره وحاجه كويسه الحمد لله. وان شاء الله لما نروح نلعبه في اردن نكسبه. قول لي انت يعني في فرقه انت بتقولي هنا في فرقه نادي ايوه في مركز شباب الشيوخ بتلعب بايه بقى يعني؟ شمال. باك شمال. مين بقى في المركز بتاعك ده اللي انت بتعتبره هو يعني المعلم بتاعك في المركز بتاعك؟ لا بصي انا انا بلعب في المركز ده انا حبه بس انا مثل الاعلى مثلا الماجيكو محمد ابو تريكه ومحمد صلاح اكبر كبير بس انا يعني من طفولتي بشوف محمد ابو تريكه متالق يعني. تمام. طيب يعني الحقيقه انتوا يعني واضح طبعا ان انتوا يعني كنتوا مستمتعين جدا بالماتش. بالتاكيد هتابعوا معانا دايما كل ماتشات فرقتنا. على فكره انا الضيوف بقى جميل وبيتحدث وبيتطور وبقى جميل والله. جميل جدا الحقيقه ايمان. يعني دي اسره من الاسر اللي كانت معانا النهارده ويعني بيتابعوا وبشغف جدا. ولو كنت معانا كنت انت والمستمعين كنت هتشوفوا تفاحه الحقيقه كل مكان يقربوا من الجول يحصل فيه هجمه من منتخبنا. كان بالحقيقه كان بيبقى فيه حماسه شديده جدا. صحيح صحيح. اسماء يعني بجد انا حاسه ان انا وسطكم في الفرحه عامه ومن اصوات الناس الحقيقه باين قد ايه الناس كانت قلقانه واخيرا تنفست الصعداء الحقيقه. النهارده ناس كتير تالقت في المباراه ويعني هيبقى معانا ان شاء الله رسائل اخرى معاكم ومع الزميل احمد وهبه. ويعني شكرا لجهدكم ولحرصكم على نقل الصوره كامله لاذاعه السيدة. بنشكرك يا ايمان وبنشكر كل الساده المستمعين وان شاء الله باذن الله نلتقي في مباراه قادمه باذن الله. شكرا للزميله اسراء حسن والزميله اسماء. شكرا ليك يا ايمان ولكل المستمعين معاكم دايما على الهواء. شكرا. ماشي ماشي. حط حط صلاح صلاح صلاح صلاح عايز يتلجم حلو على شمال يلا سيد ارضي وهي وهوبا. الله الله يا صلاح الله الله يا صلاح الله. اذا كان عندهم كريستيانو عندنا صلاح يانو. اذا كان عندهم كريستيانو عندنا صلاح يانو. عندنا صلاح يانو. اذا كان عندهم كريستيانو عندنا صلاح يانو. معكم على هوا اسكندرية. والحقيقة ان كان بالفعل زي ما الزميل احمد قال لنا قبل قليل ان الاداء في الشوط الثاني من المباراة اليوم كان يعني غير متوقع. كنا منتظرين اداء افضل حماس اكبر لكن يمكن اطمئن الفريق قليلا بعد احراز الهدف الاول في الشوط الاول. احنا الحمد لله ان احنا فزنا لكن بنتمنى ان شاء الله الاداء يكون افضل وايضا التوتر العام اللي يعني اكيد كان بيصيب اللاعبين اكتر مننا كمتفرجين، هو يمكن السبب في يعني ان احنا كنا منتظرين اداء افضل من كده. وتفاصيل اكتر بقى وحالات دي العيش الخباز، ودلوقتي مع استاذ احمد وهبه زميلنا ومعاه لقاء. الو، مساء الخير يا ايمان مره ثانيه، واهلا باصدقائنا المستمعين عبر مايكروفون اذاعه الاسكندريه. مايكروفون اذاعه الاسكندريه هنا على كورنيش الاسكندريه يستطلع اراء بعض جماهير اسكندريه وزوارها حول مباراه الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي. ومعايا اسره اتعرف عليكم. محمود خيري. محمود اهلا بيك. تالي اهلا منور. كل سنه وانت طيب. وانت اسمك ايه؟ مهند. اهلا بيك يا مهند. شفتوا مباراه النهارده ازاي؟ والله مباراه النهارده كانت جميله، ولعبنا ماتش جميل جدا واداء كويس والحمد لله. واحد صفر نتيجه كويسه. انا شايفكم النهارده ماسكين كلكم طقم احمر منتخب مصر. مين صاحب الفكره دي يا مهند؟ مهند وحضرتك ايه رايك في مباراه النهارده؟ هو كان كويس تمام، بس كان واحد نستنى منهم احسن من كده. كان كويس ومحمد علي كان كويس. وشكلك زملكاوي يا بين علي. انا اهلاويه الحمد لله. اهلاويه اهلاويه يعني. ايمن اشرف لعب حلو النهارده. وايمن اشرف كان حلو. كان اسيست. الناس كانت خايفه. كانت خايفه من ايمن اشرف. لا لا هو اسيست كويس وعمل اسيست كويس يعني. وكانت الكوره لعبها لمحمد صلاح. بس هو محمد صلاح كان مقفول عليه. محمد صلاح النهارده كذا كوره هو والجون. انت شفت محمد صلاح ازاي؟ كان منسوب اكتر، هو اثر على ادائه في المباراه. لا انا شايف اللي هو عادي يعني مش زي كل مره، انا واخده على صلاح ان هو بيعمل احسن من كده. بس المره دي ما كانش اللي هو يعني. محمد صلاح النهارده شفته ازاي صراحه؟ طبعا محمد صلاح رمز مشرف لمصر كلها، والحمد لله رب العالمين. وشايفه شفنا صوره جميله طبعا، ولعب لعب كويس، بس للاسف هو كان مقفول عليه قبل زياده. طيب الشوط الثاني اللياقه انخفضت وتمريرات كانت مقطوعه، يعني المفروض ان دي مباراه افتتاح ودي عرض، انت بتقدم احلى ما عندك، بتقدم وش السرطاية زي ما بيقول بالظبط. ايه اللي حصل يعني؟ يعني اللياقه فعلا لياقه وتوتر في الملعب، فده كله يعني ايه، ما قدرناش مصر ما قدرناش نجيب جون تاني ولا ثالث. واخد بال حضرتك؟ بحيث ان هي افتتاح مباراه بصوره جميله وفوز كويس 1-0 برضه، ده كويس. مفتاح اللعب خروجه في النص الشوط الثاني مع عبد الله السعيد اثر كتير في نهايه المباراه. بالفعل اثر كتير بالفعل. فطبعا ان شاء الله الماتش اللي جاي بيبقى ثابتين وافضل من كده بكتير ان شاء الله. فيعني الحمد لله الفوز 1-0. مهند، مين مثلك الاعلى النهارده في مباراه الليله؟ تريزيجيه. تريزيجيه ليه؟ ليه؟ عمل اسيستات وبيجيب اسيستات لصلاح وجابوا جوان النهارده. وصلاح كل ما بيشوف كوره يطلعها بره. يعني احلى اثنين النهارده ايمن اشرف وتريزيجيه. حتى المباراه كان حلو النهارده؟ انا بصراحه ما حضرتهوش، انا حضرت على المصر على طول. امنياتك ان شاء الله للمباراه القادمه ايه؟ ان شاء الله 2-1. المباراه القادمه كانت 2-1. مش عايزين حاجه تخش فينا. لا لا المهم بشكركم وكل سنه وانتم طيبين، والف مبروك لمصر. وشكرا لك يا ايمان، والميكروفون معاك في استوديو الهوا. شكرا جزيلا الزميل احمد وهبه. مستمعينا الاعزاء لسه مستمرين معاكم ولقاءات كثيره متنوعه مع جمهور اسكندريه للتعليق حول نتيجه اليوم في مباراه كاس الامم الافريقيه الافتتاحيه بين مصر وزيمبابوي. Bye. Sofia m'a fait jouir. M'a célébré, célébré. T'es dans souffrance, calamité, a fait briser. Dans ma sécaille, t'es la misère. Maman, papa, m'te dit. Où est la, j'en parle à la. Sans milieu, t'es dit. أعزائي المستمعين، والنهاردة يمكن كان المتوج بلقب أحسن لاعب، الحقيقة طبعا كلنا هنبقى نقول اسمه دلوقتي، محمود حسن تريزيجي، مش أداء فقط لكن هو اللي كان سبب في فرحة الجماهير المصرية والجماهير العربية بشكل عام. وطبعا بنتمنى الماتشات الأخرى القادمة والمباريات الأخرى الخاصة بمصر والفرق العربية المشاركة إنها تكون يعني في تكون على قدر أمال المصريين وأمال العرب، إنها تكون في أحسن صورة ممكنة. وبما أننا النهاردة كان السبب في إسعادنا هو تريزيجي، تعالوا نعرف أكتر عن محمود حسن تريزيجي. محمود حسن تريزيجيه هو من مواليد أكتوبر عام 1994، مصري الجنسية. هو لاعب مصري محترف يلعب في مركز خط الوسط مع النادي التركي قاسم باشا. لقب بتريزيجيه وهو في عمر 9 بعد أن لاحظ مدرب فريق الشباب في مدرسته التشابه بينه وبين لاعب كرة القدم الفرنسي السابق ديفيد تريزيجيه في أسلوب اللعب وفي المظهر. بدأ مسيرته مع النادي الأهلي وهو في سن 18 سنة، وساعد الفريق على الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2012 و2013. وفي نادي قاسم باشا التركي الذي احترف به مؤخرا أصبح أفضل هداف مصري في الدوري التركي الدرجة الأولى في موسم واحد. الحقيقة احنا سعداء جدا بهذا الهدف اليوم اللي احرزه محمود حسن تريزيجيه، لاننا لو كنا خرجنا من الشوط الاول بدون اهداف فكان حتصبنا حالة من الاحباط والحزن، لكن شاء الله الحمد لله ان احنا النهاردة نبات كلنا واحنا سعداء، وهذا الهدف فعلا اعطانا المزيد من الامل والسعادة والتفاؤل بفوز مصر. والنهاردة الحمد لله كنا فزنا بهذا الماتش او بهذه المباراة، وإن شاء الله تستمر حالة الفوز إلى نهاية كأس الأمم الإفريقية ونحوز على الكأس. شايفاك الحمد لله، بيتي ده بيتك كل ورود العالم فيه، الدنيا بتسكن فيه. Hands up for one love, peace is more than just one word. Shoulder to shoulder, hands up for one love, hands up for one love. Eine Heimat, eine Welt. أعزائي المستمعين، عدنا معكم مرة أخرى، ورسائل الزملاء في كل مكان في اسكندرية الحقيقة هم منتشرين وعايزين ينقلوا لنا أكبر قدر ممكن من يعني أجواء الفوز. ومعانا الآن الزميلة أسماء عجلان، وأهلا بيكي أسماء مرة تانية. أسماء وإسراء، يعني وإسراء طبعا، الخير عليك حبيبتي وعلى كل المستمعين مرة تانية. احنا لسه معاكم في منطقة سيوف يا جماعة، وعايزة اقولك طبعا كل الشوارع في اسكندرية في كل حتة طبعا، الاهاوي والناس النهاردة السهر لغاية الصبح بقى كل حتة الحقيقة. وهنبدأ معاكي بقى برسالتنا إسراء. مين معاكي يا إسراء؟ الحقيقة احنا معانا مجموعة من المشاهدين لمباراة مصر النهاردة وزيمبابوي، والحقيقة هم أبدوا بعض القلق على المنتخب المصري. خلينا كده يعني نعرف أكثر. أتعرف على حضرتك أحمد عطب الجمارك المصرية. حضرتك أستاذ أحمد، كلمنا كده شاهدت المباراة النهاردة إزاي؟ والله هي منتهى الروعة وجميلة، وكلنا يعني مبسوطين بالمنتخب بتاعنا وبالاستعداد، ويعني بنرحب بجميع الإخوة الأفارقة في بلدنا الجميلة، وربنا يا رب يعدي الدورة يعني بتبقى في أفضل حال بأمرك يا رب. حضرتك الكلمة اللي قلتها مهمة جدا، إن الشعب المصري يكون واعي جدا بكيفية التعامل مع ضيوفنا من إخواتنا الأفارقة، التعامل سواء في كل الأماكن مهم قوي إن الشعب يكون عنده وعي بطريقة التعامل. وياريت كمان يعني إحنا بنوجه رسالة لجميع الإخوة المصريين في اسكندرية وفي القاهرة وفي كل المكان بإن إخواتنا الأفارقة والعرب ونشطوا برضو السياحة، ويبقى فيه كمان فرص عمل لكثير من البازارات والمحلات، ونتمنى يا رب يعني الدورة دي تبقى تؤدي صورة مصر الجميلة لبقية العالم كله بأمرك. شفت المباراة ازاي والفريق ازاي؟ والله هو جميل الفريق، بس التشكيل في احيانا يعني كان محتاج شوية تغيير او يدخل سرعة زي كهربا زي حد، بحيث تبقى النتيجة أعلى من كده، فإحنا متخوفين من إن يفضل المستوى كده، لكن بنتمنى للفريق طبعا رهبة الجمهور في أول ماتش، لكن بعد كده إن شاء الله نتمنى إن اللعيبة يعني يطمنوا الجمهور ويدوا نتائج أفضل بأمرك يا رب. معانا برضو أسماء، يعني لسه معاكي إيمان وكل المستمعين في كل مكان. عايزة بس أقول لك يعني لا تزال التجمعات من المواطنين الحقيقة في أكثر من مكان قاعدين بيحللوا الماتش. أنت عارفة ما شاء الله المصريين متميزين جدا في نظرتهم وعشقهم للكورة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. تعالى قمر يا صغنن، أنت تعالى قول لي أنت اسمك إيه؟ يوسف. يوسف قول لي يا جو بقى أنت سنة كام؟ يعني نقول أنت كاس كورة كبير، تفهم في كورة بتتابعها؟ ابن حضرتك؟ ايوه. الماتش عجبك النهارده؟ شفت حفل الافتتاح؟ لا بس الماتش عجبك. مين اكتر حد عجبك في الماتش؟ محمود تريزيجيه. طب وال يعني الكبير قوي محمد صلاح وراي معاك تحبه؟ انت بتلعب كوره؟ يعني بتشجعه انه يلعب كوره ولا ايه؟ طبعا هو بيحب حراسه المرمى وبيحب يقف جول. والله يعني اكتر حد بيعجبك في حراسه المرمى مين، حضري ولا شناوي؟ شناوي عشان التعلق النهارده. طيب قول لي بقى حضرتك نظرتك بقى ايه للوجه النهارده؟ والله بالنسبه للماتش المنتخب المصري ما كانش عامل اداء كتير، لعب ماتشين وديين بس، وده السبب الاداء، انما الماتش اللي جايه المستوى يتحسن من كل ماتش احسن من اللي فات. بص هو انا شخصيا كمواطنه يعني متوقعه ان هم يشدوا حيلهم قوي في اللي جاي طبعا. يمكن علشان اول ماتش الرهبه الجمهور الناس الافتتاح، وبرده حضور رئيس الجمهوريه كان موفر للعيبه، انما الماتش الجايه باذن الله المنتخب يدينا احسن ما عنده والاداء احسن من كده. والافتتاح كان افتتاح روعه، ما شفناش افتتاح بالحجم دوت الا في بطولات العالم الكبرى، والنهارده كان حاجه جميله جميله لمصر، والناس كلها فرحانه، وده رواج سياحي لمصر كلها، وشعب مصر بيبقى سعيد بالبطولات المجمعه دي وبالذات لما تبقى في مصر. حلو قوي. طب يعني احنا دلوقتي احنا علينا دور كمواطنين. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك انت عارف عليه؟ اهلا بحضرتك. اكيد شفت الماتش وحفل الساحه. شفت الماتش كويس. طيب حلو قوي. تقول لي بقى احنا ك يعني لو انت مكان الكابتن اجير هتعمل ايه في اللي جاي؟ كابتن مين؟ المدير المنتخب يصلح شويه في الفريق. يعني النهارده مثلا كان محتاج يحط حد مكان حد عبد الله جمعه ما كانش ياخده ليه؟ ما عندوش هنا في الفرق المصريه كلها ما فيش اخوه المفروض ينزله كان ياخده. مش بقول لك يا ايمان يعني ما شاء الله المواطن المصري يعني عنده ليه نظره. طب نقول بقى حضرتك يعني حضرتك طيب انت شايف ان كان عبد الله جمعه كان ضروري مكانه ما فيش عنده بديل له ما فيش احسن منه بصراحه. وايه رايك في الشناوي النهارده؟ لا الشناوي كويس مش وقت هو لا مش كويس بس هو 100 النهارده. ودنش برضه حلو دنش تمام دنش نمره واحد بصراحه. يعني ايه الحقيقه يا ايمان يعني طبعا اسكندراني امال ايه؟ ايه ده بتحب عشان اسكندراني كمان وابن الجيهه كمان. طب كويس والله ونسيب ده يعني نقول واضح جدا ان يعني اللعيبه ليهم شعبيه كبيره وليهم كمان عشاء والناس بتبقى عامله حساب كبير يا ايمان للبلديات يعني على أيوة حسب هو اسكندراني وحبايب فده بالتاكيد يعني بيفرق كتير في حب الناس اللعيبه. معاكي ايش راي يا ايمان؟ يعني الحقيقه النهارده برضو عمرو ورده لما نزل تنبأوا ان هو هيعمل حاجه كبيره على اعتبار ان هو من اسكندريه. يمكن النهارده الحقيقه يعني محمد صلاح لم يوفق. خلينا كده يعني بعد الماتش نلعب بقى طاوله نتعرف على حضرتك. احمد مبروك المحامي اهلا بحضرتك. ليه محمد صلاح مش موفق؟ لعيب لذيذ وجميل وعمل كل حاجه في الكوره. طبعا عمل كل حاجه في الكوره. محمد صلاح احسن لعيب في العالم اساسا. عمل ايه النهارده بقى؟ عمل كل حاجه كفايه الكورتين اللي لعبهم على الجون شايلهم بتوراتيف صوابعه. محمد صلاح فعلا محمد صلاح هو اللي مفرحنا هو اللي مفرح مصر كلها طبعا. يعني تعليقك على وفاه اللعيبه. اقول لك على حاجه حضرتك، مدير فني ممتاز، شعب رائع رائع، عمركم ما هتلاقوا شعب كده في العالم كله. الكوره رائعه النهارده. لعيبه ممتازه وعملت اللي عليها، كل حاجه جميله في مصر. جميل. ربنا يخليك يا رب. ايمان انا سعيده جدا بنقل اجواء البطوله واجواء الاسره المصريه والشعب المصري لهذه المباراه، مباراه الافتتاح في كاس الامم الافريقيه. بحييكي وبشكرك وبننقل تحيات الزميله اسماء لكل مستمعين ولحضرتك. احنا سعداء اكتر بيكوا الحقيقه، يعني جهد مبذول تشكروا عليه. وبرده انا سعيده عشان بسمع اصوات الناس متفائله ومبسوطه وسعيده، ويا رب دايما تستمر هذه الفرحه الى اخر مباراه في بطوله الامم الافريقيه. بشكركم شكرا جزيلا الزميل احمد وهبه والزميله اسماء عجلان والزميله اسراء حسن. بنشكرك جدا الحقيقه عزيزتنا ايمان الجبيلي وكل الزملاء اللي سهرانين معاكي الحقيقه النهارده، ويعني عايزين بقى على الهواء تحيه كبيره جدا لكل يعني اهالينا واحبابنا في السيوف يا ايمان. طبعا شكرا جزيلا. مع السلامه. Aujourd'hui la joie est reine et ça n'est que le début. Levez les drapeaux, chantez fort. thème. Ambiance assurée, tout cela pour s'enjailler, tout cela pour gagner. Through the sport, Africa, let's support. Africa, let's support. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa, let's play. عايزة عودة أخرى مع الزميل أحمد وهبة. ألو، مساء الخير يا مالكي. آخر مساني وآخر التهنئة من قبل الجمهورية للمنتخب على الفصل الأول. ومعانا مجموعة الزميل أحمد، صوت بس مش واضح، نحاول نكون في مكان يعني صوت يكون أوضح فيه. ألو ألو، الزميل أحمد، هنعاود الاتصال مرة أخرى. يعني دخولها لنا إن شاء الله بإذن الله. الشوط الثاني انخفضت مستوى اللياقة للفريق المصري عشان الدفاع وحش. كرة ضايعة وهدف ضايع. والله الكرة الصلاحة يعني لسه برضه أول ماتش برضه لسه يعني ما دخلش المباراة يعني الفورمة ما دخلش الفورمة طيب. بس إن شاء الله الماتش الجاي هتشوف محمد صلاح يعني. إن شاء الله بإذن الله. وليد سليمان برضه عمل ماتش حلو يعني الفريق صراحة عمل ماتش حلو في الشوط الأولاني. هو الشوط الثاني رجعوا لما جابوا الجون رجع في الشوط الثاني عمل دفاع لعب دفاع. محمد شناوي كان كويس النهاردة في حراسة المرمى. تمام حلو تمام. تاني وفرادة النهاردة خطيرين. لا تمام والله كان عامل ماتش جميل النهاردة. ان شاء الله الماتش القادم امنياتكم ايه؟ ان شاء الله ان المنتخب يفوز. وهو كمان محمد صلاح لما بيلعب في الهجوم يعمل لاي فرقه ارتفاع، فهم بيبقى اهمهم ان محمد صلاح ما يجيبش جول. فان شاء الله باذن الله الماتش الجاي ربنا يسهل الحال ونفوز 1-2-3. ان شاء الله. انا بشكركم، الف مبروك يا مصر. الف الف الف مبروك ان شاء الله البطوله لنا باذن الله. ان شاء الله. جميله ايمان الكبيري، انا بشكرك والف مليون مبروك لمنتخب الفراعنه. ونلتقي ان شاء الله بكره ان شاء الله في 11 الليل في اولى رسائل 11 ال 10 في اولى رسائل مباريات كاس افريقيا. انا بشكرك باذن الله. شكرا وكل سنه ومصر بخير ان شاء الله. شكرا جزيلا الزميل احمد وعبد. أعزائي المستمعين، ويحين الآن موعدنا مع موجز الأنباء وهنا الإسكندرية. أحييكم من جديد سيداتي وسادتي وإلى حضراتكم موجز الأنباء الأخير لهذا اليوم. انطلاق بطولة الأمم الإفريقية في نسختها 32 المقامة بمصر وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر تفوز على زيمبابوي بهدف نظيف يسجله محمود تريزيجيه. المنتخب المصري يحصد أول 3 نقاط في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية. الإسكندرية تتزين مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية. المنتخب النيجيري يشيد بملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير الذي يستضيف التدريبات اليومية لمنتخب النصور الخضراء. استاد الإسكندرية يشهد في 7 مساء اليوم السبت مباراة نيجيريا وبوروندي. خطة أمنية متكاملة لتأمين الجماهير. تأمين التغذية الكهربائية للطرق المؤدية لاستاد الإسكندرية. غرفة السياحة بالإسكندرية تعلن أن جميع فنادق المدينة كاملة العدد مع الإقبال الشديد تزامنا مع انطلاق البطولة القارية. شاشات عرض ضخمة بجميع مراكز الشباب بالإسكندرية والبحيرة لمتابعة مباريات الأمم الإفريقية. كرنفال رياضي فني ومسابقات لجميع أفراد العائلة بمراكز شباب الإسكندرية احتفالا ببطولة الأمم الإفريقية. وإلى حضراتكم حالة الطقس والبحر. يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة. درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24. متوسط الرطوبة 70%. وللصيادين في منطقة المداها 50 كيلومترا داخل البحر الرياح السطحية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعتها من 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة. ومدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات البحر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر والبحر مناسب لعمليات الصيد. وإلى حضراتكم مواعيد صلاة الفجر وشروق اليوم السبت 17 من شهر شوال لعام 1440 هجريا الموافق 22 من يونيو عام 2019. صلاة الفجر تحين في 3:08 أما الشروق في 4:56 وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. من الإسكندرية قدمنا لحضراتكم موجز أنباء 1:15 صباحا حررته مروى الباشا وقرأته على حضراتكم إيمان الجبيلي. مستمعينا الأعزاء مع آخر فقرتنا الغنائية لهذا اليوم نستمع لفايد محمد فايد يغني مناجاة من كلمات مصطفى عبد وألحان سيد شعبان. حمدك بموال وانت اللي عالم بيه وكل احوال والملك لك وحدك يا رب والفضل من عندك يا رب يا إلى هنا سيداتي وسادتي نصل بحضراتكم إلى قرآن الختام يتلو علينا الشيخ حسن خليفة ما يتيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساء نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. سيداتي وسادتي استمعنا لما تيسر من سورة الأحزاب بصوت الشيخ حسن خليفة. مستمعين الأعزاء إلى هنا سيداتي وسادتي نصل بحضرتكم إلى ختام فترة إرسالنا لهذا اليوم. تابعونا دائما على موجتنا 101.1 FM وعلى نايلسات باكوس أليكس، ونلتقي من جديد في 6 صباحا مع فريق عمل جديد. نشكركم مستمعين الأعزاء، وكنا معكم في هذه الفترة من الكنترول أسامة المتولي، الهندسة الإذاعية حسن دسوقي، وكنت معكم